البرنامج العام يقدم لكم مجدة صلاح ذو الفقار في قصة يوسف السباعي. العمر لحظة صمت ويا الصبر لحظة حب ويا النصر أحلى لحظة والعمر لحظة. إليه إلى المقاتل المصري أهدي بعض عمله، بعض الحقيقة، حقيقة كفاءته وشجاعته وقدرته على الفداء والتضحية. يوسف السباعي. العمر لحظة، يكتبها للإذاعة حسن عبد الله، يخرجها محمود يوسف. أدخل. لا مؤاخذة يا فندم، في واحد نقيب عايز يقابل حضرتك. نقيب؟ إنما إيه بقى يا ست نعمت؟ وجهة إيه؟ شياكة إيه؟ حلاوة إيه؟ جمال إيه؟ إيه ده كله يا أستاذ كامل؟ دي ألفاظ تتقال على واحد نقيب؟ هو نقيب بعقل. انت لازم جرى لعقلك حاجة يا أستاذ كامل. من ساعة ما شفت وانا بقيت ناقص مش كامل. أستاذ لازم تفهم ان انا هنا مش رئيستك وبس. ايوة فندم. ولا زوجة الأستاذ عبد القادر اللي هو مدير الصفحة الفنية وبس. ايوة. انما لازم تراعي قبل كده ان انا هنا ست متجوزة، يعني ما يتقالهاش ابدا ان في واحد نقيب مسمسم وحليوة. ينهى زي بعضه. انا قلت حليوة ومسمسم يا فندم؟ كل ده علشان اقابل الست المديرة. الله مش معقول. انا اهلا هنا. اهلا هنا. ازيك هنا؟ ازيك انت؟ الله، ده طلع معرفة يا فندم. بقى هو ده يا سيدي سيادة النقيب؟ مش بالذمة يا فندم، زي ما قلت لحضرتك. هو زي ما قلت لكن مش بالطريقة اللي قلت بيها. اهلا هنا. اهلا. اهلا بيك انت يا نعم. والله من اول ما قريت خبر ترقيتك رئيسة قسم المرأة بالمجلة ما عندكيش فكرة فرحت قد ايه، وعاوز اجيلك ابارك لك وهنيك. متشكرة خالص يا حناء، متشكرة. الله، ايه يا كان؟ ايوه استهانة، انت حضرتك حتى انك مأنسنا ولا ايه؟ لا وده صح برضه يا فندم. تعال يا سيدي اعرفك بسيادة النقيب هناء، هناء عبد الله مستشفى المعادي. تشرفنا يا فندم. اهلا وسهلا. كامل المدير الجديد لمكتبي. طبعا مش مديرة. عن اذنك يا فندم. اهلا هنا. اهلا وحشتين. بقول يا نعمة هانم، لا مؤاخذة يعني مش برضو حاجة ساعة باردة كده يا فندم؟ وماله؟ اهلا يا هنا. اهلا. اما حتة مفاجأة هايلة مش كده؟ هي هايلة بعقل، انما قوليلي انت كلفتيني كده اوام، ايه الغيبة دي كلها؟ شفتي بقى، سنتين من يوم ما شفنا بعض في المعمورة اخر مرة. والله ايام بتجري. ما عندكيش فكره والله وحشتيني قد ايه. بس قوليلي قبل، ايه حكايه النقيب دي والبدله الرسمي دي؟ قوليلي. اترقيت نقيب؟ هو انت كنت ملازم اول هناء عبد الله باحثه اجتماعيه بمستشفى المعادي. يا بنت الايه، طول عمرك بتدوري على الحاجه اللمعه، مين كان يصدق ان اشوفك كده باللبس العسكري؟ ما عندكيش فكره انا سعيده بيه قد ايه. صحيح الشغل عندنا متعب حبتين، لكن ما عندكيش فكرة بيديكي إحساس بإنك مرتاح، بإنك بتعملي عمل كبير رغم بساطة. فعلا والله ما عندكيش فكرة. ياه، ولسه حكاية دي ما عندكيش فكرة معلقة في لسانك؟ دي واخدة بالك؟ بالمناسبة أنا مش واجب تيجي تزورينا في المستشفى وتعملي ريبورتاج ظريف لصفحة المرأة؟ طبعا، وهتبقى كلها عني. لا لا لا والله أبدا، عن جنودنا الأبطال اللي بيتنقلوا للمستشفى. جرح حرب الاستنزاف. ايوه والله فكره ظريفه يا هناء، اوعدك ان هنفذها قريب. طب تسمحي لي انا يا نعمة؟ مش معقول يا هناء. لا ما عندكيش فكره بقى، دي مواعيد مستشفى يا حبيبتي. وخصوصا اذا كانت عسكريه. ايوه. ادخل. خش خش يا عم كمال، خش. الكازوزه يا ست هاني. معلش اعفيني اذا سمحت يا نعمة. ما يصحش يا ست نقيب. مني ليك يا استاذ كامل، ما عندكش فكرة هتعجبك قوي. مع السلامة يا هناء. ما تنسيش موضوع ريبورتاج، ها؟ نبقى نتلفن بعض ونتفق على الميعاد. مع السلامة. كامل، كامل كمولة. أهلا أهلا يا فاطمة. قولي يا كامل، إيه حكاية النقيب اللي جه النهاردة الصبح؟ هو الخبر وصل لغاية عندك؟ إيه اللي وصل لي؟ مش عيب؟ أمال أنا قاعدة أعمل إيه هنا في المجلة يا ابني؟ قاعدة تشمشيمي على الأخبار وبس. شغلتنا يا محترم. بقولك إيه؟ ازاي الاستاذ محفوظ؟ محفوظ مين؟ خطيبي. وايه بقى لزوم السؤال ده؟ لا يعني بس بسال. ما اسالك. يعني ما قلتليش ايه حكايه النقيب ده؟ ما خلاص خلاص يا ست فاطمه، طلعت معرفه الست نعمت. اتعلقنا والتفاصيل بالبريد. يا ما نفسي تتكلبش في قفص الزوجية يا كامل عشان اتفرج عليك. نتكلبش سوا ان شاء الله. يا رب. ايه بتقول ايه؟ ايه يا فوت، وضبت لي الصور؟ يو من زمان يا استاذ عبد القادر، واتعمل لها الاكلاشيهات وراحت المطبعه كمان. ده ايه ده كله؟ امال ايه؟ عيب يا استاذ، ده انا فوتوماتون. والله يا فتحي صدق اللي سماك فوتوماتون فعلا. هو حد سماني غيرك يا استاذ؟ بقول لك ايه يا بالمناسبه أستاذ. يعني اتفضل بقى خد بالك شويه من الست زينات شكري، احسن اشتكت لي منك. الست زينات شكري تشكي مني انا؟ طب ودي معقوله دي؟ طب ده انا منزل لها احسن صور الجمعه اللي فاتت. معلش معلش يا سيدي، نجمه جديده وطمعانه فينا والمفروض اننا نساعدها. ايه طبعا واجب يا استاذ عبد القادر، واجب. اذا كناش احنا نساعدها وكل باب الصفحه الفنيه في مجله الفكر والفن يساعدها، مين امال اللي يساعدها؟ صفحه المراه. ايه بقى معنى الكلام ده يا فوتو؟ لا والله ما اقصد حاجه ابدا يا استاذ. اتفضل رد. الو. ايوه يا عبد القادر. لا مؤاخذه، ثانيه واحده يا استهاني. مين؟ صفحه المراه المدام. الو. اهلا يا روحي. اهلا. بقول ايه يا عبد القادر؟ نعم. قدامك كتير؟ بتاع ساعة كده. طب وحياتك ما تطولش عشان نروح بدري. نروح؟ ايه وراك حاجة تانية النهاردة؟ لا لا لا لا, لا ابدا يا ستو ابدا. حاضر بعد ساعة بالظبط. عجبك كده؟ ايه جبنا سيرة القط لقيناها في التليفون ينط. لا مؤاخذة يا استاذ عبد القادر، انا اتفضل روح كمل شغلك. الله ده هي تعكننا. بيت لك على القمر. الميني جيب ما زال مسيطرا، الزهور من أجل الأعصاب المرهقة، فتيات الجيش. ها قلتي إيه يا نعمت؟ مش عارفة يا فاطمة، أي منشط من دول ظريف وموضوع قطعا يمكن يعجب الناس، بس أنا مش عارفة مش عارفة أنا ليه مش راضي عنه، أو مش راضي عن صفحة المرأة كلها. أحم أحم أحم. لا والله يا فاطمة، أنا مش عشان أنا بقيت رئيسة القسم ولا حاجة، بالعكس أنا من زمان بحس إن الصفحة دي لازم تتغير، وعلى الأقل لازم مفهومنا عن المواضيع اللي بيحبها الجمهور وبيتكلم فيها الجمهور يتغير. طيب إزاي يا نعمت؟ مش عارفة، بتهيألي إن موضوع مثلا عن واقعنا عن مشاكلنا مش يبقى أحسن وأنسب بكتير. زي إيه يعني؟ يعني مثلا عن المرأة العاملة. ها؟ أو ريبورتاج عن واحدة فلاحة. عظيم. أو عن أم مثالية، حاجة كده بعيدة عن الفانتازية أو عن الميني والميكرو والموضة والكلام المستهلك ده. أيوة، بس تفتكر الناس هتقبلوا مننا؟ يا مش قلنا بقى بلاش نتحجج بالناس في كل حاجة ونحاول نجرب على الأقل ونسيب الحكم للناس. والله أنا ما عنديش مانع. فاطمة. نعم. أنت عارفة طبعا إن إحنا زملاء من زمان وإخوات وأكتر. والله يا نعمت، وعارفة إن أنا على الأقل بعتمد عليك، فحاولي يا فاطمة تساعديني بأفكارك بمقترحاتك، عاوزين نجدد عاوزين نغير في كل حاجة. أوعدك يا نعمت. وبالمناسبة دي ما قلت ليش عاملة إيه مع خطيبي؟ نمشي على العجين ما يلخبطوش. يا خبر من دلوقتي. طبعا. المهم انت عاملة ايه مع عبد القادر؟ انا زي ما انت عارفة لسه زعلانين يعني. برضو برضو ايه؟ في ايه تاني؟ فاطمة، عبد القادر بتاع زمان اتغير ومش هيرجع تاني. هو لسه انت عارفة بيقولوا الزوجة آخر من تعلم. بالعكس، انت أول من يعلم. ثم انت ألفت المثل ولا ايه؟ ما تحاوليش تغيري الموضوع يا فاطمة، دي الحقيقة. طب ما انت عارفة. قصدك وسكتة؟ لا الحقيقة الحقيقة الحقيقة يا فاطمة، ان الأول أنا كنت سكتة، كنت بعتبر ان مجرد ان فتحه في موضوع زي ده يعني يبقى اعتراف مني باني غيرانة، وان في واحدة أجمل وأقدر مني، كنت بحس بكبرياء شديد بيمنعني من ان افتحه في موضوع زي ده. واستغل هو كبريائك وتمادى، مش كده؟ يعني لحد ما. قصدك ايه يا نعمت؟ كل شيء ولونها. ايه نعمت؟ بكره تعرفي وتقولي نعمت ايه. المدام جوه يا كامل. ايوه استاذ. ده صوته، عن اذنك. نعومه ال لسه. فاطمه. لا مؤاخذه، اهلا. اهلا بك يا استاذ عبد القادر. نعومه يلا يا حبيبتي. ماما ماما. اهلا داليا. اهلا بك يا ماما. يلا حبيبتي حطي شنطتك وكتبك وغيري هدومك وعلى الغدا فورا. حاضر يا ماما. بابا بابا. داليا تعالي هنا بتدوري على ايه؟ الله بابا راح فين؟ بابا سافر. سافر تاني؟ هو هنا مكانه دلوقتي يا بنتي؟ هو ليه هيجي لما يسافر يا ماما؟ داليا في ضابط في بيته دلوقتي يا داليا؟ اغلب الضباط يا حبيبتي زي ما انت عارفه في مواقعهم. يا حبيبي يا بابا ربنا يحميك ويحمي كل وحدتك. وحدته بس؟ ويحمي كل وحده في جيش مصر. جرى ايه؟ وقفت ليه يا قسطى انت يعني بس؟ يعني يا استاذ فوتو مش شايف الاشاره حمراء؟ فتحي بص نعم. بص ايه ده؟ خير يا استاذ؟ ايه مفيش للست زينات شكري؟ هي ورانا ورانا حتى في السكه. عليها النعمه تلاقيها هي بقى اللي موقفه الاشاره. بالعكس الاشاره فتحت يا استاذ فوتو. بقول يا استاذ هاني نبي تعملي معروف كده، مش عاوزك تطولي في الموضوع بتاعك عشان الحق ارجع لها. ترجع لمين؟ الست زينات شكري. ليه؟ عشان اصور لها صوره الغلاف يا ستي. انا مش قادره افهم ايه الحكايه. هي المجله كلها مسخره لخدمتها ولا ايه؟ ده تعملها لحد دلوقتي اكتر من 10 ريبورتاجات ورا بعض. ما هو ده كله على حساب اعصابي انا. اخ اعصابي اعصابي. تصدقي بالله اكتر من 100 صوره كل مره لما ترضى الست عن 5 صور منهم. يا سلام وليه ده كله؟ اسكتي اسكتي اسكتي، دي لا يعجبها العجب ولا الصيام في رجب. لا وايه؟ كانها اشترت المجله. وايه اللي غصبك على كده؟ الاوامر. اوامر مين؟ الاستاذ عبد القادر. سياده النقيب هناء عبد الله. ايوه يا فندم موجود. اهلا وسهلا اتفضل اتفضل اتفضل. اهلا اهلا اهلا يا نعمه. اهلا مساء. اهلا اهلا. لا والله معادك بالثانيه. طبعا مش عيب. نشرب القهوه بقى ونبدا فورا. لا وحياتك اعفيني دلوقتي. ليه بقى؟ ده انت هنا تشربي قهوه انما ايه؟ ما عندكيش فكره؟ لا وحياتك عندي، اصل احنا الحقيقه مستعجلين. ده كلام برضو. فوتو قصدي فتحي. فتحي مستعجل، نخليه ياخد شويه صور وبعدين اغطي ريبورتاج بشويه اسئله على ميل واضح. احنا قاعدين مع بعض. مالك يا نعمل؟ لا ابدا ابدا ما فيش حاجه، بعدين اقول لك. كده امرك. طب اتفضلوا اتفضل يا استاذ فوت. متشكر. ما عندكش فكره عن البطولات المذهله اللي هتسمعها. اتفضلوا معانا. اتفضلوا يا جماعه. بابا حبيبي اسمح لي بقى، انت فعلا غلطان. بتقولي ايه يا بنت؟ اولا انا داليا مش بنت، ثم انا ما اسمح لكش تشخط في داليا بالشكل ده. ما هو يا داليا حبيبتي انت مش قادره تفهمي. ما قلتلك يا داليا سيبيه على كيفه وهو حر. يا سلام عليك يا ست ماما، مش تسيبيني بس اتفاهم مع بابا يمكن اقدر اقنعه. شفتي اهو ضحك اهو، يعني هيبتدي يقتنع. هو كده ابوكي كده طول عمره كده. من فضلك انت نقطينا بسكاتك. وبعدين بقى يا بابا في الالفاظ دي. مش شايفه طريقتها يا روحي. على العموم احنا مش عايزين نغير الموضوع. ايه بقى حكايتك يا سي بابا؟ كل الجيش ما ينقلك على المستشفى، تسيب المستشفى وتهرب. انا كويس ما فيهاش حاجه يا داليا يا بنتي. لو كان ما فيكش حاجه كانوا يجيبوك من الميدان لغايه هنا عشان ما تكملش يومين وترجع. انا فاهمك يا حبيبتي، بابا عنده ايه؟ حصوه في الكلى. غلط، ده كلامهم. الحكايه شويه مغص في منتهى البساطه. شويه مغص في منتهى البساطه يخلوك تتلوي ويرقدوك على الارض وتبقى عمال تصرخ وتعضعض في كل حاجه قدامك من كتر الالم. اعمل لكم ايه؟ ما انتم مش قادرين تفهموني. انا قائد مسؤول، المغص ممكن يتعالج، الحصوه ممكن تستنى، لكن مصر مش ممكن تستنى، المعركه مش ممكن تستنى، العدو مش ممكن يستنى اكتر من كده في ارضنا. يا حبيبي يا بابا عرفتم ليه انا كل مره بصمم اني ارجع لموقعي باقصى سرعه؟ بس غلطان برضو يا محمود، لو عملت العمليه مره واحده هترتاح وتبقى افيد لوحدتك ولفرقتك. في دي ماما غلبتك يا سي بابا. عندها حق. حاضر خلاص اوعدكم المره الجايه هعملها. ما احنا فيها اهو يا سي بابا. لا معلش مكاني دلوقتي مش هنا في القاهره، هناك في السويس يا داليا. ربنا معاك يا بابا يحميك ويرجعك لينا بالسلامه والنصر يا حبيبتي. يا بنتي ده قرارك الاخير؟ ايه عندك مانع؟ لا ابدا، إذا كان ده يرضيكي وريحك خلاص. مش ده كان رأيك من الأول إني أبعد عن الجو الصحف خالص؟ أيوة، بس أنا ما طلبتش منك إنك تتجندي. على عموم ما يفرقش معاك كتير يا عبد القادر. مش يحتمل إنك تروح الجبهة؟ طبعا. وتقدري تتحملي؟ وليه لا؟ خلاص زي ما أنت عايزة، اللي تشوفيه اعملي اللي يريحك. ويريحك أنت كمان. يا ولد يا ولد، اهو كده، ايه الشياكه دي كلها يا كابتن؟ بالذمه ايه رايك؟ ما عندكيش فكره يا نعمه، اللبسه هياكل منك حته. تعرفي مش ناقص غير الجاكيته وتبقى كملت. انتوا يا جايين، انتوا يا فوضى جايه. الله، ايه ده؟ مين ده؟ مين اللي بيجعر كده؟ ده مقدم من الساق. انتوا اللي بترجوا. ما بيزعق كده ليه؟ حنجرته قويه ومدعي الشراسه. مدعي؟ ايوه يا بني ادمين، اصله الحقيقه انسان طيب جدا. طب والشراسه دي لزومها ايه دلوقتي؟ بيستغل قوه حنجرته في الزي. وبعدين بقى، الله، يا خبر ده عيان، ده صوته يهد جبل. عنده حصوه في الكلى. عنده حصوه في الكلى. مسكين، جه كذا مره ورفض يعمل العمليه. يا بني ادمين، ليه؟ عشان ما يسيبش موقعه ولا وحدته. يا سلام يا سلام على الاخلاص. لا بس المره دي هيعملها غصب عنه. عن اذنك انا هروح اقابل اركان حرب. لا والله لا، اخرج لهم بنفسي. ايه ده انت يا الله؟ انا؟ ايوه انت. تقدري تقولي لي بتعملي هنا؟ وظيفتك ايه؟ لزومك هنا ايه؟ الله الله الله، من فضلك ولزوم ايه بقى الكلام اللي بتقوله ده؟ نص ساعه وانا بدق الجرس. والله ما سمعت يا فندم. طيب فين اقراص الزفت؟ أقراص إيه؟ أقراص إيه يا فندم؟ الأقراص المهدئة. الله الله الله، درسانه طويل قوي. بس على عموم هو 100% مش عارفني، ولا عارف رتبتي ولا مركزي. أما روح ألبس له شاكتة والنجوم وأوري له. أنت يا هانم سايباني ورايح على فين؟ الله، هبعتها لك. تبعتيها لي؟ أمال دي شغلتك إيه؟ عاملة لي رئيسة وبس. الله، ثانية واحدة، من فضلك ثانية واحدة. وادي الشاكيتة. يا اخويا الوش ده. ايوه يا فندم. ايه ده؟ نقيب؟ افندم؟ نقيب قمر. افندم؟ لا لا، بقول يعني ان اصل الدواء اتاخر عليا خالص. تقوم حضرتك تزعق بالشكل ده؟ مفيش غيرك في المستشفى؟ مفيش ناس محتاجين لهدوء؟ انا اسف، الحقيقة ما كنتش فاكرك نقيب يعني، ولا بصراحة ما خطرش على بالي أبدا في يوم إن أنا أشوف نقيب بالحلاوة دي. وبعدين دي حاجة مش معقولة أبدا. ده أنت اللي مش معقولة. طب ممكن حضرتك ترجع أوضتك على بال ما بعتلك واحدة من الممرضات؟ إيه المناسبة؟ عشان تديلك الأقراص اللي حضرتك طلبتها. لا أنا خلاص مش عايزها. أفندم؟ بقول خلاص خفيت. يعني إيه؟ يعني مش عايز الأقراص ولا حاجة. ها؟ أفهم من كده إن الألام راحت منك؟ تمام تمام، أنا خلاص بقيت آخر هدوء. غريبة. غريبة ليه؟ وأنا معايا دلوقتي أفضل مهدئ وألطف مهدئ. أيوة يا هاني، آخر أوضة على إيدك الشمال. أهو برا الأوضة أهو يا ماما. بابا. يا نهار زي بعض وكبسة. في حاجة؟ المدام وبنتي ده اللي جايين أهو. بابا حبيبي يا بابا، الحمد لله على السلامة. أهلا يا روحي، أهلا. الحمد لله على سلامتك يا محمود. أهلا يا سامي. شفت، أديك ما سمعتش كلامي يا سي بابا، فجيت تاني. لا خلاص، المرة دي هسمع كلامك يا أبلة داليا. بنتك ظريفة خالص. اتفضلي. أنا ما عرفتكوش على بعض. سامية مراتي. أهلا يا هانم. أهلا. داليا محمود عبد الله، طالبة متفوقة في المرحلة الإعدادية. يا سيادة النقيب. نعمة شكرالة. الله، دي نعمة شكرالة صحفية. انت تعرفيها؟ ايه اللي عرفها؟ ده انا دايما بقرا كل كلامها في مجلة الفكر والفن. وبيعجبك؟ طبعا بيعجبني، ده من كتر حبي ليها نفسي اكبر بسرعة واخد الثانوية واخش الجامعة واطلع صحفية زيها. يا سلام، اهو انا يا ستي ابقى الصحفية السابقة. نعمة شكرا. الله الله، انت ايه حكايتك؟ ده انت تركيبة غريبة خالص. بابا حبيبي، تسمح لي اقعد مع قبلة نعمة شوية ادردش معها؟ اهو يا ستي. ماما روح انت مع بابا وانا محصلاكم. اهلا يا داليا، اهلا بالصحفيه الصغيره. تعرفي ان بنته ظريفه خالص حبينا بعض من أول مرة. لا والست بتاعته كمان. آه يعني مش عارفة، طالعة فيها كده شوية. قصدك إيه يا نعمة؟ يعني طالعة حبتين. لا لا لا، ما عندكيش فكرة، دي قلبها أبيض قوي. ده هو. الله، ماله بيدقوا كده بعصبية؟ اسمعي، ده مش مظبوط خالص. هقولك على حاجة، قصري له انتي والنبي عقبال ما اشوف انا اوضة 15. ها يلا. طيب. اهلا ست داليا، اهلا وسهلا. صباح الخير يا عم حافظ. يا ترى قبل نعمة فين؟ عندي بابا في الاوضة. ايه المناسبة؟ تعالي يا داليا. داليا اهلا. اهلا اهلا اهلا سميهان. اهلا. مية المية كنت بتحكي لبابا حدوتها حلوة. ايه هي؟ روحي معاها وهي تحكيها لك. افندم. ايه بقول لها روحي معاها وهي تحكي لك حدوتها حلوه، فيها حاجه دي؟ قصدك ايه يا هاني؟ إيه لا ولا حاجه يا ابلة نعمت، تعالي معايا، وحشتيني وحشتيني قوي وعايزه اقعد معاكي. عاجبك كده؟ دي اصول دي؟ ايه زعلان قوي حضرتك على زعلها؟ مش مساله زعلان. كيف للدرجه دي على احساساتها النبيله؟ اعوذ بالله من افكارك السوداء، يا رب استغفرك واتوب اليك. ليه ابتليتني بواحده بقاها مقفول؟ كتر خيرك يا سي محمود. ان شافتني بكلم واحده يبقى لازم وحتما يكون في حاجه. ان شافت واحده بتسلم عليا سلمت عليها ليه؟ حطيت ايدك في ايدها ليه؟ امال انا اسلم عليها ازاي بس يا ناس؟ بالاشاره يا بابا. اه والله معاك حق يا بنتي، شر بليتي ما يضحك. داليا بينا يا داليا. الله، لكن احنا لسه ما قعدناش مع بابا. وان واحده جاتني وابتسمت يبقى بلوه. ايه فين كام مين؟ الله اعوذ بالله. مش بقولك بينا احسن؟ والله ان جيت للجد فعلا احسن. طب يلا يلا بقى علشان يخلالك الجو مع الست نعمت. وبعدين بقى معلش، حقك علي انا يا بابا. يا حبيبي سلامتك، الف سلامه، ربنا يطمن عليك. اتفضلي يا ست ماما. قدامي. يعني رحتي وقلتي عدولي؟ يا فندم انا كنت هنا لسه من ساعتين. طب مش تسالي؟ مش تطمني؟ واجب برضو. اطمن؟ اسال على ايه واطمن على ايه؟ العمليه لسه ما اتعملتش. ثانيا سيادتك والحمد لله زي الحصان. حصان؟ قصدي يعني زي البومب. ولا تكوني اتضايقتي من مراتي؟ انا هتضايق ليه؟ بالعكس، الست بتحبك وخايف عليك طبعا. لو كان الكلام ده صحيح ما كنتيش زعلتي. اصل ما احبش اشوف المناظر دي قدامي. اه قصدك على الخناقه يعني؟ يعني شويه غيره زايده. كل ست يا سيدي حره في جوزها، ده منطق كده تفكيرها. وانتي؟ انا ايه بصفتك يعني؟ واحده مثقفه ومتعلمه واشتغلتي بالصحافه فتره، ايه رايك؟ ما احبش الغيره. فيها سخافه مش كده؟ الغيره؟ لا مراتي. لا يا فندم لا سمح الله. ولا سمح. على العموم انت عندنا دلوقت، خد بالك من نفسك وما زعقش كتير عشان تعمل العمليه وانت مستريح واعصابك تبقى هاديه وترجع لمكانك اللي بتحبه في الميدان. كل ده عظيم، شعور نبيل قوي، وبصراحه كده الشعور ده يساعدني عليه اكتر انك ما تكونيش زعلانه. ابدا ابدا مش زعلانه. طب اضحكي. مش معقوله اضحك كده من غير مناسبه يعني؟ انا حلفت لازم تضحكي. الله والله العظيم ما انا زعلانه. بقول اضحكي. طب اهو. طعم طعم خالص، عيبه حاجه واحده انه متجوز، يا خساره. الو فتحي؟ ايوه مين؟ عبد القادر. اهلا يا عبدو. مين؟ اهلا يا استاذ. مال صوتك متغير كده؟ بقول لك ايه. ايوه يا استاذ. ما تقطعنيش واسمع اللي بقول لك عليه بسرعه، نعمه جايه معايا الحفله ليله كحل ان شاء الله يا استاذ. بقول لك ما تقطعنيش. بقول لك ما تقدرش تزحلقها ولا ايه؟ بقول لك اسمع وانت ساكت. هي دلوقتي جوه بتلبس. على العموم انا هكون في انتظارك الساعه 7 بالدقيقه قدام باب السفاره حسب الميعاد. يا بني ادم وانا طالبك عشان تقول لي كده؟ بقول لك نعمه هتكون معايا، حاول تتصرف. خلاص انا جاهزه. ها ايه بتكلم مين؟ لا ده ده ده ده فوتو فتحي. الله، وعاوز ايه؟ هو بيسال هيقابلنا فين. الو الو، زي ما قلت لك بقى يا فتحي ما تتاخرش، سامعني؟ ما تتاخرش. مع السلامه. اهلا وسهلا. بقول ايه، ما تيجوا اخد لكم صوره في الكورنر الحلو الشاعري اللي هناك ده. لا ميرسي يا فوتو. العفو، هنا كويس قوي. ايوه بس هنا دوشه زي ما انت شايف. هو احنا هنبات هنا كلها دقايق؟ اه على الاقل بنشوف مناظر ونتفرج على ناس. اللي تشوفيه روح. اهلا اهلا اهلا اهلا. ياه ايه ده كله الترحيب ده كله عشان زينات شكري؟ دي فرصة عظيمة جدا ان مدام زينات، عفوا اقصد مدام عبد القادر كريم، تشرف الحفل. مدام مين؟ صباح الخير يا محمود بيه. صباح الخير. الله، ايه ده؟ اتفضل اتفضل على اوضه العمليات. لا انا ما نامش على ظهري، انا بروح ماشي على رجلي. خلاص اللي تشوفه. امال نعمت فين؟ نعمت لسه ما جاتش. وما تجيش ليه؟ مش في اصول؟ مش في نظام؟ ايوه يا فندم، منتهى الاصول والله ومنتهى النظام. النهارده الجمعه ونبطشيتها من الساعه 11. ومالكم صباحين تعملوا لي العمليه بدري كده؟ بدري بدري ازاي؟ دي الساعه 8 دلوقتي. هو اسمه بدري برضو ده، حتى العيال لسه ما جوش. بابا حبيبي. أهلا. صباح الخير يا احسن بابا في الدنيا. اهلا داليا حبيبتي، يا احسن زهر الداليا على ظهر الارض. صباح الخير يا محمود. اهلا سامي. عن اذنكم يا جماعه، اوضه العمليات جاهزه يا فندم. بابا ما تخافيش على بابا يا حبيبتي، دي عمليه صغيره قوي يا داليا، ابوك واخد على عمليات اكبر بكتير وبيرجع منها من غير خدش، مش كده؟ هي دي اسمها عمليه يا شيخه. احنا اللي خايفين يا محمود، انت عارف مالناش غيرك دلوقتي. بس عرفتي؟ اتفضلوا اتفضلوا على بركه الله. ربنا ينجيك يا محمود ويكتب لك السلامه. هيكتب لي، اطمني، عشان خاطر عيون مصر وعيونك يا داليا. ازيك دلوقتي يا حبيبتي؟ الدوخه احسن شويه، قصدي بيتي احسن شويه. يهمك تعرف؟ طبعا يا حبيبتي، مش مراتي. غريبه، انا مش قادر افهم ايه وجه الغراب. عبد القادر، انا اعصابي تعبانه بما فيها الكفايه، وعشان كده انا مش قادره ادخل معاك في اي مناقشه. باختصار يا عبد القادر، ممكن نضع حد لحياتنا مع بعض؟ نعمت، افتكر ده اسلم حل، في هدوء كده ومن سكات. ايه اللي حصل؟ لاني ما عنديش استعداد ابدا لمزيد من الاهانه. اهانه؟ انت عاوز اكتر من ان صاحبتك تتقدم قدام عينيا وفي مجتمع عام على انها مراتك؟ مين مغفل اللي عمل كده؟ اظن انت سمعت بودنك الشخص اللي كان واقف على الباب، صاحب الحفله قدمها ازاي وقال ايه؟ امتى؟ وانا واقفه معاك. وقدم مين؟ زينات شكري. قدمها لمين؟ للناس، لكل الموجودين. ما اعرفش ازاي حسيت بالاهانه في كل عينين. ازاي الراجل ده يعمل كده؟ اسال نفسك ليه عمل كده اذا كان مش صحيح. طبعا غير صحيح. ثم مالي يا حبيبتي ومال ده كله؟ ذنبي انا ايه؟ يا اخي اذا بوليتم فاستاتم، حب زي ما انت عايز، بس بلاش تقدم عشيقاتك في حفله عامه، وخصوصا اذا كانت مراتك موجوده. لا مؤاخذه، انا نسيت اني ما كانش معمول حسابي اني اجي الحفله. دي اوضه سته. هو لسه ما عملش العمليه؟ عملها الصبح، الظهر ابتدى يفوق من البنج. بقول ايه، روحي انت شوفيه يا نعمه. لا لا انا مش قادره، روحي انت احسن، انا تعبانه شويه. بس ده سال عليك الصبح قبل العمليه، واول ما خرج من اوضه العمليات وهو تحت البنج برضو سال عليك. معلش يا نعمه، تروحي له علشان خاطري انا. طيب يلا. حاضر. نعمت. الحمد لله على سلامتك، ازيك دلوقت؟ كويس الحمد لله. مية؟ شاي مية؟ لا لا ممنوع. ما اقولك شاي مية. بقولك لا لا يعني لا، كمان شوية الدكتور حيشوفك وهو اللي حيقرر يديلك او لا. بس انا قلت مية ماي. ارتاح يا محمود. نعم. ايه ده بقى؟ مال خلقتك مقلوبه على الصبح؟ أفندم. قصدي يعني مالك مبوزة كده ليه؟ عاملة زي مراتي بالظبط. إزيك النهاردة؟ حديد و... صلب ولا من غير صلب؟ الله، مالك أنا أحمد؟ مفيش. إزاي؟ عينيكي بتقول غير كده؟ أنا يا... لا أبداً، ده بس يمكن من تأثير سهر امبارح كده. اهو وسهرتي فين امبارح؟ في البيت طبعا. في البيت؟ سهرت ايدي بقى اللي في البيت واللي تتعب بالشكل ده؟ لا ابدا، بس حسيت اني كنت تعبانه شويه. بتقولي تعبانه؟ قصدي تعبت اكتر بالليل، ده سبب بس يعني. لا يا نعمت، لا مش ده السبب، انت في حاجه مخبيها عليا افندم. نعمت نعمت نعمت، بقولك ايه، تعالي حاجه. ايه ايه في ايه؟ هلا ولا حاجه نعمت، اصل مدام ساميه وداليا جايين علينا. يلا بقى، وفي ايه يعني؟ انت بنسرق، مش هتبطلي الوش اللي عندك ده؟ وش الله يسامحك. خليكي زي ما انت يا نعمت، خليكي طبيعيه خالص. وفعلا انا طبيعيه خالص. أبلة نعمت، أهلا أهلا يا أبلة نعمت. أهلا يا داليا، أهلا يا حبيبتي. إزايك يا سيدو؟ أنا دلوقتي بس بقيت كويس. إشمعنى؟ لما شفتك يا روحي. ليه؟ ما أنت كويس من قبل ما نيجي. صباح الخير يا هاني. مش باين أفندم. سامية ماما، قصدك إيه يا هاني؟ هو ما فيش أوض محتاجة رعاية في المستشفى غير أوضة نمرة ستة ولا إيه؟ سامية احترمي نفسك على الصبح. سيبها على حريتها يا محمود بيه، احنا هنا يا هانم واجبنا نرعى المرضى ونريح اعصابهم. فعلا؟ بس مش محمود بس يا سامي هانم. طب اقدر افهم ليه ما بتساعديش كل المرضى زي ما بتقولي؟ بساعدهم يا فندم على قد ما اقدر، اما اذا كنت حضرتك بتتكلمي على محمود بيه بالذات فافتكر انه ده ضيف سريع يومين وماشي، بس ما تنسيش يا هانم انه يستحق خدمتنا كلنا لأنه بطل من أبطالنا اللي بنعتز بيهم. عن إذنك يا فندم. أنت فعلا محتاج لعلاج عشان تبقى في بيتك وتقدر تحب الست بتاعتك وتعجب بيها. دي بقى مش مشكلتي يا نعمت. أمال مشكلة مين؟ مشكلتها هي، أنا بقضي ثلاث أرباع وقتي في الميدان، وحتى بقية المدة الست بتاعتي ما بتدينيش أي فرصة علشان أعجب بيها. مسيرك تعجب مع مرور الزمن يعني. سادة اللي قال عليكي باحثة، تاخدي ولا تديش. على مهم تأكد يا نعمة تانم ان انا مش هنسى اسعد يومين قضيتهم في حياتي جنبك هنا في المستشفى. نفس شعوري يا فندم. ما بلاش حكاية افندم افندم دي، مش راكبة عليكي مش عارف ليه. طب خلاص يا فندم، اشوف وشك بخير يا نعمة. الله، انت ماشي؟ ايوه. على السويس؟ ايوه. امتى؟ دلوقتي على طول، حبيت بس تكوني اخر واحدة ودعها قبل ما سافر. ربنا معك، ربنا معك، وأشوف وشك بخير. مين يعرف، مين يعرف هنتقابل تاني ولا لا. خلي بالك على نفسك وخلي أملك في الله كبير. يا رب. خير يا هناء؟ مش عارفة في إيه، بس أنا وإنتي اتنقلنا السويس. مش عارفة يا هناء إيه القرار السريع الغريب ده بسرعة. إيه بقى وجه الغرابة؟ مش عارفة أنا ليه مش عارفة. يا بنتي احنا عبد المأمور، روح هنا حاضر، اتنقل هنا حاضر. أيوة بس النقلة دي بسرعة يعني ما بتشككيش في حاجة؟ تأكدي ان الشك ده والحاجة دي في ذهنك لوحدك. الله، قصدك ايه يعني؟ هو احنا منقولين لوحدنا؟ مش في كتير منقولين معانا من كل حتة؟ أيوة بس بس ايه؟ برضو مش عارفة. انا بقى اللي عارفة. هناء يا نعمت، يا نعمت يا حبيبتي، مش عايزاكي تنسي حاجة واحدة، ده راجل متجوز. اخص عليك يا هناء، انا جبتلك سيرته دلوقتي، انت اتجننتي ولا ايه؟ انا بالعكس، طب والله العظيم انا في منتهى العقل. نعمت شايفة التبات الصفرة اللي على الجنبين؟ الله، انت بتغيري الموضوع ليه؟ لا والله بتكلم جد. ايوه شايفاه. ايه في حاجة؟ لا ابدا، نقطة تفتيش يا فندم. حضرتك عاوز التصريح؟ طيب ثانية واحدة هطلعها. ايوه. لا انا مش عارفة، انا مش عارفة انا فرحانة ولا خايفة، بقى معقول يا ربي؟ معقول حقدر اشوفه هنا؟ يعني هلاقيه تاني؟ يا رب الاقيه، يا رب اشوفه. اهلا اهلا اهلا، الحمد لله على السلامة. ادي نقطة الاسعاف. ياه، ده المخبأ ده عامل زي سراديب ألف ليلة. هنا حقيقة يا نعمة هانم، مفيش خيال أبدا. أيوة طبعا. مش تقولي له ألف ليلة وألف نار يا ست نعمة. طبعا بنحاول نكيف أمورنا حسب الحال، إحنا في ميدان والاشتباك مستمر ليل ونهار. دي النغمة الوحيدة اللي بيفهمها العدو، الرصاص طبعا. أيوة، بس إيه آخرة حرب الاستنزاف دي يعني؟ يا سلام، ده سؤال برضو يا هناء هانم. ده كلام فارغ، ده بوزان نقطة إسعاف من غير سابقة جود. أنا نعمت هو؟ أيوة ده صوته، مش معقول. ما تخافوش، ده المقدم محمود عبد الله قائد الصحة. أنتوا بتوع الإسعاف ياللي نايمين في العسل. هو لسانه شوية لكن قلبه أبيض خالص. تعالوا معرفكم عليه. تعالي نعمت نتعرف عليه. آه طبعا، تعالي حبيبتي. تعالي دكتور رمزي. اقدم لك الاول. ايه ده؟ مش معقول، مش معقول، مش معقول محمود. انتي؟ الله، ايه الحكاية؟ انتوا تعرفوا بعض ولا ايه؟ ايوة، ما عندكش فكرة، قابلنا سيادته في مستشفى المعادي، كان عندنا من يومين بس والله. ازاي صحتك يا سيادة المقدم؟ لكن ازاي تيجوا هنا؟ مين سمح لكم تيجوا هنا؟ الله الله الله، ايه يا فندم، احنا في شغل يا فندم والله. شغل؟ اه شغل. ده برضو شغل؟ هو حضرتك على طول بتزعق لسه برضو زي ما انت؟ اصل المصيبة ان انا مضطر اعزمكم. نعم تعزمنا طبعا. معقولة تيجوا هنا ولا ردش جزء من الجميل؟ يا سلام. يا فندم بس هتعزمهم فين؟ في مخبأك على خط النار؟ ها؟ ايوه على رأيك. ايوه، ثم دكتور امين حكيم باشا المستشفى عمل لنا النهارده عزومة كده، عزومة عشاء على الضيق صغيرة يعني. يعني انا مش معزوم؟ لا العفو يا فندم، ده انت اول المعزيم. سفرة دايما يا دكتور. شكرا. كان نفسي يبقى عندي مكان آمن عشان اعزمكم وابقى جنبك. محمود بيه، الناس واخده بالها. على فكرة الف مبروك. على ايه؟ انك سبتي عبد القادر. لا مش عرفك. هو سر يعني ولا ايه؟ لا ابدا، بس الخبر يا ستي منشور في الجرايد، وانا كالزوج اخر من يعلم. ما قلتليش يعني؟ اصل ما جاتش مناسبه. بس هتسيبيني اجي السويس على ملا وشي من غير ما اعرف؟ الله، طب وافرض انك عرفت؟ ده هيغير الموقف كتير كتير يا نعمة. ارجوك يا استاذ محمود، الناس كلها واخده بالها. طيب انا هسيبك دلوقتي، بس لازم اشوفك. سامعة؟ حاضر. صباح الخير يا هناء. اهلا دكتور رمزي. الله، امال صاحبتك فين؟ خرجت تزور الجنود في مواقع. ايوه بس. بس ايه يا دكتور؟ دي شغلتها، انت مش عارف انها باحثة اجتماعية، يعني لازم تلف عليهم وتعيش مشاكلهم وتحاول تساعدهم، ده اهم واجباتها. طيب. صباح الخير. صباح الخير يا هناء. خليكوا طبيعيين زي ما انت. ما يصحش يعني يا سعادة النقيب. عريف سميض يا فندم. خلي كوبايه الشاي في ايدك وخليك في خندقك، ما تتحركش. امرك. اقدر اعرف انت كنت مبوز ليه يا سميضه؟ مبوز؟ لا ابدا يا فندم. لا، كنت مبوز وحاطط ايدك على خدك وباين عليك الزعل قوي. هو كده يا فندم؟ اصل شكله كده. حكيم احنا مسميينه سميضه النكدي. من فضلكم عاوز اتكلم معاه، ممكن؟ او يا فندم بكل سرور. سميدة، مصر وحشتك مش كده؟ حضرتك تاخد شاي؟ متشكرة، لسه شاربة شاي حالا في الموقع اللي جنبك. أمرك. من إمتى ما نزلتش مصر؟ ده أنا لسه جاية ولتعشى من مصر يا فندم. الله، غريبة، ومع ذلك باين عليك الحزن. متجوز يا سميدة؟ لا. خاطب؟ يعني ايه مشكلة حب؟ الجيش عندنا مفهوش مشاكل يا ست هانم. ده كلام فارغ. هو انت يا محمود بيه كل حاجة عندك كلام فارغ؟ هو بايظ كمان. الله، وبعدين بقى؟ تقدري تقولي لي اولا ازاي ابعت اطلب حضرتك ما تجيش لغاية دلوقتي؟ طب ما انا جيت اهو. بعد ايه؟ ثم ازاي تسيب المستشفى وتنزلي وسط العساكر؟ الله، محمود بيه ده شغلي من فضلك. ومين أذنك؟ ومين اللي حيمنعني؟ أنا منعك، كلنا نمنعك. أنت هنا مكانك المستشفى وبس. غلطان يا محمود بيه، أنا مش دكتورة ولا حكيمة ولا ممرضة، أنا باحسة. مهمتي إن أشوف الناس وأسمع منهم وأخفف ألمهم على قد ما أقدر. ألم إيه وبتاع إيه؟ شوية عساكر بتتدلع، تمشي تصرمحيلي في وسطيهم، تهز طولك وعرضك. عامله لي مصلحه اجتماعيه حضرتك يا سياده المقدم؟ انت خليتي فيها مقدم ولا مؤخر؟ عن اذنك تعالي هنا، تعالي هنا. كيف عسكريه يا هانم؟ هو على كيفك ولا ايه؟ انا مش قادر افهم ابدا سبب التحول الفظيع والغضب بالشكل ده. انا خايف عليك يا نعمت. متشكره. ثم في هنا في الشؤون العامه ناس مختصين بيلفوا على الجميع ويشوفوا طلبات كل واحد ويحاولوا يريحوهم. طيب انا لو ساهمت معاهم هيجرى ايه؟ ده كل طلباتهم بسيطه جدا، سرير في مستشفى او مسكن شعبي او عيل هيتنقل من مدرسه لمدرسه، حاجات كلها صغيره. شفتي بقى؟ مش قلتلك؟ بس ما تتصورش الحاجات الصغيره دي لو انقضت تساعدهم ازاي او تريحهم قد ايه. قصدك ايه؟ كل الناس عندها مشاكل، بس عندها في نفس الوقت الوقت اللازم لحل المشاكل. لكن دول السهرانين على خط النار اللي بيحمونا ويفدونا، يجيبوا منين الوقت اللي يحلوا فيهم مشاكلهم اذا ما كناش احنا نحلها لهم؟ وخلصتي مشاكل؟ لسه. انت فاهمه انك انت تقدري تحلي لوحدك كل المشاكل؟ لوحدي لا، انما على قد ما اقدر. طيب انت رايحه المستشفى؟ ايوه. طب اتفضلي اوصلك ونكمل كلامنا في العربيه. نط من العربية بسرعة. تعالي هنا بحضر دي. نعم محمود، سيبني يا محمود، ما تعملش همي. دم كتفك بينزف. بس أنا مش حاسة بحاجة. الجبنة هتعمل. لازم أوقف النزيف ده فورا. الدم، الدم غرقك يا محمود، الدم غرقك. متخافيش، حالا هنقلك المستشفى، بس لما يبطلوا الكلاب. ما تشتمش كلاب، الكلاب فيها وفاء ودول ما عندهمش اي وفاء. معاك حق، دول انجاز. بص بص يا محمود، ايه ده؟ مش دي طيارة؟ ايوه ايوه، فانتوم محروقة. خلاص مؤقتا، على مهم هنطير المستشفى فورا. يلا بينا. لا الحمد لله، دي بسيطة خالص. بسيطة ازاي بس يا دكتور رمزي؟ جرح سطحي في الكتف اليمين. الله، ايه هناء مالك؟ الظاهر ان الشظية مش في الكتف بس. فعلا اشوفها؟ طبعا تشوفيها، ده كلام. خش شوفيها. نعم نعم، سلامتك يا نعم. هناء الله يسلمك. الله، لا مؤاخذة، هو سيادتك هنا يا فندم؟ ايوه. عندك مانع؟ لا يا فندم ابدا، عن اذنكم. ايه ده يا محمود؟ ليه خوفته؟ انت شايفه كده محمود؟ انا اسفه، اسفه على كل المتاعب اللي سببتها لك. بالعكس، ده انا اللي اسف. الشوره كانت شورتي؟ لا ابدا، كانت شوره مهببه. ما تكبرهاش بالشكل ده. على مهم بكره تمشي من هنا خالص. بتقولي عندك امر ترحلي من هنا محمود؟ ايه الكلام اللي بتقوله؟ انا ما عنديش استعداد ان انا اخد معاكي تجارب تانية ابدا. ليه؟ انا اللي اجبرتك انك تيجي معايا. من ساعه ما سبت القاهره وجيت الجبهه وانا بفكر فيكي، خيالك ما فارقنيش لحظه واحده. كنت بعتبر ذكريات المستشفى رصيد عظيم من المتعه بيملى عليا كل وقت فراغي. كنت دايما مشتاق لك يا نعمت، مشتاق لك، وعمال ارسم خطط عشان اشوفك يوم ما اقدر ارجع مصر. كنت عايش باوهام جميله، وفجاه لقيتني قدامك. تمام تمام، كانت مفاجاه جميله ومذهله، وحسيت ان ابتسمني القدر والحلم بقى حقيقه. كنت عايزك، عايزك وبس. لكن لما انصبتي وانت بين ايديا وشفت دمك بينزل من كتفك لاول مره في حياتي اتهزيت. صحيح اتهزيت، حسيت اني حسيت بيه يا محمود، حسيت بإحساس غريب. احساس الاب اللي بيفقد ابنه وهو بين ايديه. محمود للدرجه دي؟ عمرك ما هتقدري تتصوري حقيقه شعوري بالنسبه لك انا عمد. انتي دي حاجه كبيره كبيره قوي. انا بحس انك زي ما تقولي كده بنتي وحبيبتي وامي في نفس الوقت. محمود يا حبيبي يا محمود. صباح الخير يا نعمت. اهلا يا محمود. ازاي الحال النهارده؟ الحمد لله. نمتي كويس امبارح؟ نوم عميق، ما حسيتش بالدنيا ولا اللي فيها، مع انه حصل اشتباك كبير قوي بالليل ولا حسيت بحاجه. احسن. قلتي ايه؟ فكرتي في ايه؟ انك تسافري. اسافر يعني اول ما تخفي. انا سمعت الدكتور رمزي بيقول كلها يومين وتقومي من سريرك وتبقي على العال. محمود انت مش هسيبك من الحاجات دي بقى. انا بتكلم جد مش بهزر. هتسافري يعني هتسافري. الله الله، ده كمان امر بنفذه؟ احسبيه زي ما تحسبيه. لا انا اسف يا سياده المقدم. نعمت مش هسافر. همنعك من دخول المعسكر. ما تقدرش كده. طيب هتشوفي. نعمت نعمت نعمت يا حبيبتي، تأكدي ان انا اسعد واحد بيكي هنا وبانك تفضلي معايا. من فضلك شيل ايدك من على كتفي. نعمت انا مش اناني، انا لو كنت اناني كنت خليتك تفضلي. انا اللي يهمني ان ابقى جنب الجنود احل مشاكلهم وادي واجبي. تأكدي ان انا احوج ليكي منهم. اهو ده يبقى الانانيه اللي انت بتحاول تنكرها. انا ما تعودتش حد يقولي لا. هتنزلي يعني هتنزلي؟ الله، انا ما تعودتش كمان ان حد باستمرار يزعق لي بالشكل ده. عن اذنك. اهلا بيكم. اظن حضرتك بقى ما عندكيش مانع تاخدي قراقيش مع الشاي. قراقيش؟ لا طبعا انا ما عنديش مانع ابدا. لا وايه، قراقيش من ايدين امي عملتها لي وانا في اخر اجازه. الله، ست نعمت سرحت في ايه؟ لا ابدا يا صلاح ابدا، انا بس افتكرت الطريق ومدن القناة والمباني زي ما بتقول. فعلا قراقيش عاملة زي القراقيش. الأنجاز ما خلوش حتة طهرة إلا لما دنسوها ودمروها، لكن وشرفك يا ست نعمة ده ولا أثر فينا. أدي احنا استحكبنا في مواقعنا وهجرنا المدنيين. يعني بصراحة لما بيضربوا دلوقتي بيضربوا حجارة قراقيش زي ما حضرتك قلتي. وجاي اليوم يا ست نعمة اللي ناخد فيه بالطار، طارنا وطار كل حتة أرض وقراقيش. خبريه انت وهو، هي الست نعمة جاية علشان تسمع اللت والعجن بتاعكم ده. يلا يلا كل واحد منكم على شغله. الله، انا قلت 100 مرة انا ما احبش البوظان. والنبي الله يخليك يا ست نعمة، ما تنسيش توصلي على العلاوة، انت عارفة كل حاجة هنا في المجلة بالوسط. فوضى يا بنتي فوضى. فاهمين؟ ما احبش البوظان. سيادة النقيب يقول علينا ايه؟ ها؟ بتكلمني انا يا صلاح؟ لا يا فندم ما نستغناش. الله الله، بتعمل ايه يا صلاح؟ بننضف لك براد الشاي مخصوص، حاكم احنا قليل لما نرمي التفل اللي فيه. المكان مش قد المقام لكن ان شاء الله. عطوة شوف شغلك يا عطوة، صلح شكاير الرمل. حاضر. وانت يا صبحي كمل تزييف السلاح. حاضر. خلاص يا ست نعمة، ثواني وتدوقي شاينا. رقيب صلاح. ايوه. عايزينك في ورشة الصيانة فورا. طيب انا جاي حالا. عن اذنك يا ست نعمت، ثواني واكون عندك. اتفضل. خد بالك من الشاي يا ابراهيم. واقف. حاضر. انا بقول يا ابراهيم لا مؤاخذة يا ست نعمت. ايه بس انت طول النهار كده جري ورمح من حتة لحتة؟ شغلنا هنا كده، هنا بنقدر نجري ورا امورنا زي الصاروخ، انما امورنا اللي في القاهرة مين يجري لنا وراها؟ وانت بقى يا صلاح ايه مشاكلك اللي في القاهرة؟ ما تعديش. ما عديش. غريبة، اللي يشوفك هنا وانت بتأدي واجبك في الجبهة يفتكر انك في قمة السعادة. وجودي هنا يا ست نعمة شرف ليا وفخر، لكن مش هتصدقي لو تعرفي انه كان تعب علينا. على مين؟ على امي وعلى اخواتي الصغيرين. ليه؟ كنت عائلهم الوحيد. الله، لكن العائل الوحيد ما بيجنيتش؟ المفروض. مش فاهم. كنت فعلا معفي من الجيش. وبعدين؟ أبويا خرج. خرج منين؟ من السجن. أبوك كان مسجون؟ وسجنه عفاني من التجنيد. ولما خرج؟ على العيد أفرجوا عنه بعد 3/4 المدة، من سوء حظي بقى. طب ليه؟ لأنه كان حسن السر والسلوك. معلش معلش. خير؟ ويجي منين الخير يا ست هانم؟ هو مش كان بيعول الأسرة؟ طب إزاي ومنين؟ يشتغل وصحيفة السوابق. حاولنا بقى نفتح له كشك سجاير، برضو فكرة، بس عاوز رخصة بسيطة. طلعوا له الرخصة. حاولنا في المحافظة مفيش فايدة. اقعد يا صلاح اقعد. لا يا فندم ما يصحش. بقول لك اقعد عشان تعرف تحكي واعرف كمان انا اسمع. احكي لي ازاي ابوك دخل السجن. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. كسرت يا عمري. ها محمود. مقدم محمود من فضلك. افندم يا سيادة المقدم. عايز افهم ازاي تكسر يا عمري وتدخلي مناطق ممنوعة؟ ايه ده، هو تحقيق ولا ايه؟ اعتبريه زي ما تعتبريه. اذا كان تحقيق فانا لسه ما سمعتش ان في تحقيقات بتتعمل في الشارع. كويس قوي، والله عال حضرتك عايزه تعلميني اصول شغلي. العفو يا سياده المقدم، بس ده اصول كده. طب سيادتك وكل اللي سمحوا لك بالدخول هتتحولوا على مجلس تحقيق. محمود. الله، راح فين عبد العزيز؟ رايح المستشفى. خبر ايه؟ انت ما روحتش المستشفى وليه الصبح؟ رحت وكشفوا عليك. ايوه. وقالوا لك ايه؟ قالوا لي ما فيكش حاجه. امال عايز تروح تاني ليه يا ولد الناس؟ الله، تعبان يا اخي. والله العظيم ولا فيك اي حاجه. يا خبر ابيض، بقى ده حس واحد تعبان يا اولاد. عندكم امر تمنعوني؟ الله الله الله. طب بس بس بس، احنا مالنا؟ روح انت الجاني على نفسك. طب علي النعمه لا يكون سياده المقدم مطعر بيقها على دماغك. ايوه اي مال. تعبان. تعبان من ايه بقى يا ست هناء؟ حضرتك ما تعرفيش تعبان من ايه، الدكتور هو اللي عرفه. والدكتور كشف عليك وقال ما عندكش حاجه. انا عاوز دكتور نفساني. تعبان يا ناس، تعبان، مش قادر استنى في الموقع. طيب بس عاوز ايه دلوقتي؟ عاوز انزل. نعم تنزل؟ في مقاتل يقول واحنا في حرب استنزاف. عاوز انزل. عاوز انزل يعني عاوز انزل؟ ثم انت مش لسه واخد اجازه من كام يوم؟ ايوه. خلاص تبقى عاوز تنزل ليه تاني كده؟ عاوز انزل بقول لكم. الله، انت فاهم ايه؟ هي المساله فوضى. ايه ايه بس؟ ايه زي ده كله؟ تعالي شوف يا ست نعمة، العريف ده بينه عاوز يودي نفسه في داهية. داهية ليه؟ عشان عاوز انزل. طب بس يا اخي بالهدوء، هو زي ده هيجيب نتيجة؟ شفتي حالته يعني؟ انتوا هتلقفوني البعض ولا ايه؟ مش كده، عيب يا عبد العزيز. وانا مش جاي هنا يا سيادة نقيب نعمة عشان تعملوا ابحاث عليا. مش بقولك ده اكيد في حاجة في مخه. يا بني ادم، اللي بنعمله ده لمصلحتك. تحب نوديك لسيادة المقدم وتشوف ايه اللي هيحصلك؟ ملوش لزوم، ملوش لزوم يا هناء، سيبهولي انت. لاحظ انه زي الجن وما فيهوش حاجة، يعني بيتدلع فعلا. والمقدم محمود حالف لو شافه في المستشفى لا يسجنه. طب اتفضلي انت. قولي بقى يا سيدي ايه مشكلتك؟ عايز انزل. طب هتنزل وهتاخد كل اللي انت عاوزه، بس بالهدوء مش كده؟ انت كنت هنا الصبح؟ ايوه. حد كشف عليك؟ ايوه، الدكتور سمين. وقال لك ايه؟ ما فيهاش حاجة، لكن انا عايز انزل، ولو ما اديتونيش اذن بالنزول هاخدها جري لحد مصر. اولا مش كده، مش كده ابدا، الكلام ده عيب. ثانيا احنا مش اتفقنا ان احنا هنهدى. سيادة النقيب نعمت. دكتور رمزي وحياتك. ايوه. تسمح ارجوك تدخل عبد العزيز المستشفى. ليه ماله؟ عاوز انزل. وبعدين معاك بقى، مش تسيبنا اتصرف. امرك. ارجوك يا دكتور رمزي. حاضر مجدي. ايوه. اكتب له قرنك عياده. حاضر يا فندم. بقول لك مجلس تحقيق قدام كل التمرجيه، انا وكل اللي سهلوا له الدخول، يعني صلاح وابراهيم ومش عارفه مين. يا شيخه ولا تصدقي ده بيهزر، هو معقول يعمل كده؟ يعملها والله يا هناء، ده هوائي خالص. ده من شده الحب يا عبيطه. حب؟ ايوه حب. ايه هننكر تاني؟ لا مش القصد، بس ده تسميه حب يا هناء. الجنان ده تسميه حب؟ ده يا روحي انا شدة الحب، منتهى الحب. مش طايق انك تبعدي عنه لحظة واحدة، مش طايق انه يشوفك في وسط العساكر والضباط، عايزك تبقي له لوحده، مستكتر عليكي حتى مجرد ان غيره يبصلك او يكلمك. مش ده منتهى الحب؟ انا كرامتي عندي اهم من كل شيء، انا رايحة له فورا المكتب. سعدية حامل. وهي مراتك؟ لا. بتقول ايه يا عبد العزيز؟ بقولك ابني ببطنها قبل ما تتجوزها. ايوه. طب مدام مصمم على النزول عشان تتجوزها، ما اتجوزتهاش ليه قبل ما تيجي؟ لانه قبل كده ما كانش في داعي. وهي رضيت بكده؟ ايوه رضيت. انا عمال اخد منك الكلام بالعافيه. طب مش تقول لي يا اخي وتحكي لي بالتفاصيل، يمكن اقدر اساعدك او اعمل حاجه. بالاختصار سعدية دي بنت الخالة زهرة. الله. طب ايه حكاية الخالة زهرة كمان؟ ما انا حفاهم سيادتك. اهو سعدية كانت عايشة مع امها زهرة في حتة شعبية قرب جامع محمد علي في القلعة، وعلى مدخل النازلة اللي عند القلعة كنت تلاقي زهرة ام سعدية ورا قفص مقلوب بترص عليه الليمون. وبعدين يا عبد العزيز؟ راحت ليام وجات ليام، والخالة زهرة توكلت على الله، وابويا الله يرحمه راخر مات. كبرت البت سعدية وحلوت قوي، الناس كلها كانت فاهمها غلط وانا اولهم، كانوا فاكرينها سهلة زي امها. ياما كفاية بقى، هو انت في الداخلة والخارجة ما عندكيش غير سعدية؟ سعدية خايفة عليك يا ابني، زي برضو ما كنت خايفة على ابويا من امها. يا ما عرفتيه في عيشته بسبب امها زهرة. ما هو يا ابني يا حبيبي مثل قديم اتعلمناه وقالوه اهل الحكمة، اكفي القدرة على فمها تطلع البنت لامها. انا على فكرة سألت المدرس في المدرسة قال لي مفيش مثل بالشكل ده. سألت مين؟ مدرس الجغرافيا. لو سألت مدرس التاريخ كان قال لك انه مثل صحيح، مثل قديم. كانت امي كل ما تبعدني عنها بكلامها أحس بحاجة بتقربني منها، والغريب إن كل شبان الحي كانوا حاطين عينهم عليها، كانت بتهزر معاهم وتضحك، لكن محدش استجرى يقرب لها. ومع الأيام زادت علاقتنا ببعض. ما خبيش عليكي ما كملتش مدرسة، وخدوني التجنيد وتوزعت على الصاعقة، وبعدت مدة عن سعدية، وبعدين نزلت أول أجازة. خبر إيه يا سعدية؟ مالك يعني مش بعادة؟ لا أبدا. يا ترى إيه بس اللي مزعل الجميل يا جميل؟ مش تخليك ابن بلد يا معلم وتفهمها. إيه؟ أصل سعبده بقاله يومين بيعدي ولا يمسي. يعدي ولا يمسي؟ ده مطلع غنيوة حلوة قوي. كفاية بقى، ملهاش لازمة المقلسة دي. مش بقولك يا معلم القلب ميال والعين باين فيها الحال. إيه؟ والعين بتعشق قبل الودن احيانا. انا كنت اشرب من دم ودمها. على مهلك يا معلم لا يطقلك عرق. قلت اعشق قال ده، انا مبقاش انا المعلم علي كالو ان ما كنتش اخدك واحطك في بيت العادل على نسوانك الاربعه. هدفعلك خليوة يا جميل، اطلق واحدة منهم وتاخدي مكانها. معلم. ايه يا سعد؟ على سنة الله ورسوله. مش احسن من الويرور؟ لا الويرور احسن. طيب بس وياك يفضل ويرور. اهلا اهلا اهلا. اهلا بيكي. اسم الله، ده حلم ولا علم يا ولاد؟ لا علم يا سعدية علم. يا صلاة النبي احسن. يا ارض احفظي معاليك. يا اخواتي ايه الايام دي كلها؟ ازيك يا سعدية وحشتيني. وانت وحشتني اكتر يا شويش. اتفضلوا. فنجل شاي اوام. مش جبت عدة شاي زي ما انت شايف؟ لا كتر خيرك. طب حاجة ساقعة. معلش اصل مستعجل دلوقت، اروح اشوف امي وارجع لك. ويخلصك برضو تمشي من غير ما اسقيك بايدي حلاوة فرحتي بالبدلة الميري. يا عيون حبوبتك سعدية. ايوه اصل مش معقول هقعد ببدلة الصعقة كده واشرب شاي على الارض. مش معقول. فاشر على الارض ليه بقى؟ ان ما كانتش تشيلك الكراسي تشيلك راسنا وعيوننا يا سعدت. معلش يا سعدية سيبيني على راحتي، ما تضايقنيش. هنا بلاش. مش قد المقام. مش كده؟ بلاش الكلام ده يا سعدية. طب اشوفك ازاي؟ زي ما عاجبك. تشرفنا في البيت؟ أه؟ في البيت بقول. ايه خايف من فنجان شاي؟ امال بتعمل ايه في الجبهة؟ في الجبهة بنشرب الشاي وننام ونستريح. يعني ايه؟ يعني بنتدرب ونضرب نار ونشرب الشاي وننام لغاية ربنا ما يعدلها. انا بقى عندي ربنا معدلها. ها قلت ايه؟ اهي عيشة. خد امسك الاول. ايه ده؟ عفر. ما انت عارفة انا ما بشربش سجاير. لا دي مش سجاير. امال ايه؟ شكلها سجاير لكن جواها بقى. سعدية تتجننتي؟ جرب طوعني. انت بتشتغلي شغلانة دي يا سعدية؟ ايه هتبلغ عني؟ اخص عليك. الله انت زعلت؟ طبعا لازم ازعل. سعدية الطهرة النظيفة تعمل كده؟ وده ماله مال الطهارة؟ ده بيع وشيرة. دي تجارة حرام يا سعدية. وانا بقى تاجرة؟ ده حاجة عتضيق كده. المعلم كله يجيب لي كام لفة صغيرة مع حزمة الفجل وللزباين بس وشرفك. سعدية ها؟ انت من سكة وانا من سكة. يقطعني؟ ده انا كنت فاهمة ان ده هيفرحك. بالعكس يا سعدية، ده بعدني عنك اكتر. خلاص يا اخويا بلاش. عن اذنك. ما قلنا خلاص بقى. طب وشرف البدلة اللي شفتك بيها هتاكل منك حتة؟ ما انا لعبه تاني. خلاص حقك عليا بقى يا عبدو. بتحلفي كمان؟ انت بس تشاور وانا نفذ، ما تزعلش. وادي يا سيدي راسك اهي. سعدية. لا سعدية. لا يا سعد العزيز. انا لا. بحبك يا سعدية. اخص عليك كده برضو يا عبد العزيز. على العموم ما تعيطيش يا سعدية، غلطة ومش ممكن تتصلح. ليه التشاؤم ده؟ أمي دفعت ثمنها غالي يا سعبدو، وأنا دفعت ثمنها كتير من بعد منها. يا ريتني ما نزلت أجازة، يا ريتني ما سمعت كلامك ولا جيت عندك، يا ريتني ما قلت لك تعالى يا عبدو، يا ريت. وبعدين يا عبد العزيز؟ ما خبيش عليك يا ست نعمت، كنت بسيبها وانا حاسس اني سايب حته من روحي معاها. كنت حاسس ان سعديه بالنسبه لي كل شيء في الدنيا، واجي الجبهه احاول انسى، الاقي طفها وخيالها قدامي في كل حته، وانا باكل وانا بشرب حتى وانا نايم، وخصوصا وانا نايم ضميري بيعذبني قوي. عبد العزيز عاوز تقنعني انك كنت غلطان جدا وهي لا؟ قصدك ايه؟ لما واحدة تشجع شاب على انه يدخل بيتها ويقضي معاها وقت طويل لوحدهم اكتر من مرة، يعني ما تبقاش غلطانة؟ الله انتي بتهاجميها ليه يا ست نعمت؟ انا مش بهاجمها يا عبد العزيز، انا بقرر واقع. يا ما في بيوت كتير راحت عشان حاجات كده. ايوه بس سعدية، سعدية كان لازم تكون أول واحدة تحافظ على نفسها، خصوصا بعد درس أمها، لكن الظاهر هي كان عندها استعداد برضه. أرجوك يا ست نعمت. المهم وبعدين؟ لغاية ما نزلت آخر أجازة. ماشي يا سعد. أيوة سعدية، هتعملي إيه؟ مش عارف. سعدية اسمعي مني يا بنت الناس. لا لا يا سعد ما تتعبش نفسك. يا لهوي إلا كده؟ طب بس هتخليه ازاي؟ زي كل العيال ما بيستنوا في بطن امه. ويبقى انا ولد؟ ايوه ده ابني يا عبد العزيز. من غير جواز يا سعدية؟ ما بقاش الا دي اللي تتجوزها، ما بقاش الا دي اللي تتجوزها. يا ناس دماغي نفوخي. مالك يا سعادته؟ تعبان؟ اجيب لك اسبرينة ولا حاجة؟ لا ابدا سعدية. نعم انا بصراحه ما اقدرش اتجوزك. خلاص وماله، زي ما يعجبك. والولد ده لازم ينزل اهو. ده لا لا، يعني الحاجه اللي تخصك اطوعك فيها، والحاجه اللي تخصني انا حره فيها. انت مغفله، ربنا يسامحك. اقسم بالله العظيم ان ما كنت تنزليه ما انت شايفاني تاني. الله يا عبده كلام ايه ده؟ وده قراري الاخير. يا ريت يا ريت كان بإيدي يا عبد العزيز. وعشان كده مصمم إنك تنزل؟ أيوة ست نعمت، كل يوم بتأخره بس ده احتقار لنفسي، واتهم نفسي بالجبن اكتر. قلت لك كذا مره يا عبد العزيز ما تجيبش الكلمه دي على لسانك. اللي قاعد هنا في خط النار بيواجه الموت كل ساعه وكل لحظه، لا يمكن ده يبقى جبان، بالعكس ده منتهى الشجاعه. انا هنا ما فقدتش شجاعتي ابدا لحظه واحده قدام العدو، لكن هناك قدام اعز حبيبه فقدتها بمنتهى السهوله. معلش ما تزعلش. هنا ما هربتش لحظه واحده من مواجهه الرصاص والشظايا، وهناك هربت من كلام الناس وكلام امي. انت يا عبد العزيز فرد في المجتمع، والمجتمع ايا كان راينا له نظامه وله تقاليده. على العموم انا هحاول اساعدك بقدر الامكان. تحاول؟ لا انا هنزل، يعني لازم انزل. طيب هجيب لك تصريح النزول وهتتجوزها زي ما انت عاوز. بجد ايدك ابوسها يا ست نعمت، والله لكون قايلها عليك وعلى ذوقك، وخليها تيجي تبقى تبوس ايدك هي الاخرى لما تشوفك. اه والله. لا ابدا ابدا يا عبد العزيز، انا ما عملتش حاجه عشان ده كله. بالعكس انت رديت لها روحها وحياتها. اهلا يا نعمت. امال الدكتور رشاد فين؟ بيجيب لي مسكن. ليه؟ انت مش خدت حقن قبل كده؟ ايوه انما لازمني مسكن في جيبي. ليه؟ اهو ينفع وقت اللزوم. انت عنيد ليه يا محمود؟ ليه بتقولي كده نعمت؟ لانك تعبان ومصر انك تروح المعسكر. تأكدي ان انا اتمنى ابقى جنبك في المستشفى على طول يا نعمت، ابقى قريب منك. مجرد احساسي منك حواليا حتى ولو خالفتي امري، مجرد احساسي ده بيملاني سعادة، لاني بقدر اشوفك واكلمك وتكلميني، اسمعك وتسمعيني. احساسي بوجودك بيملاني كلي سعادة وامل وحب. محمود افضل جنبي عشان خاطري. وخاطرها هي. هي مين؟ اللي بتحبني وبحبها. مش ليها خاطر عندك لازم اراعيها. قصدك سميحان مش كده؟ لا واحدة تانية خالص. يا خبر، في واحدة تانية وبتعترف كمان؟ ايوه يا احمد، واحدة انا بحبها وانت كمان بتحبيها. مين؟ مصر. محمود دي في عينينا من جوه كلنا، دي حياتنا كلنا. يا سلام يا محمود غلبتني دلوقتي. يعني ما بتغريش منها؟ لانها بتاخدني منك. يا بالعكس، يا ريتني اقدر اديها روحي واكتر شويه. فدا مصر يا حبيبتي. انا ممكن بقى عشان خاطري وخاطرها تستريح الليلة. مش ممكن. بقولك عندي شغل الليلة. بكرة الصباح رباح يا سيدي، استريح الليلة وبكرة ارجع المعسكر. مش ممكن، لازم اكون الليلة دي جنب عسكري. ليه؟ وبعدين يا نعمت انت اسئلتك بقت كتير قوي. اني لازم افهم. دي حاجات مفيش داعي تفهميها. محمود طب ممكن اكلمك في موضوع من غير نرفزة؟ أيوة روح. العسكري الغلبان اللي انت عملته بقسوة النهاردة. مين؟ عبد العزيز؟ أيوة. ما انت عارفاني ما حبش الدلع. لا يا محمود ده كان تعبان حقيقي. ازاي؟ مدام مش عيان تعبان نفسيا. اسمعي بقى نعمت، بطلي أرجوك، حكاية الأمراض النفسية والعلاج النفسي والكلام الفارغ ده، دي حاجات لا تودي ولا تجيب عندنا. هنا في عيان يا سليم. المرض مش لازم يكون جسماني يا محمود. انا عارف عبد العزيز اكتر منك، ده عسكري ممتاز وانا كمان في اشد الاحتياج ليه. في ايه؟ في الشغل. عظيم، ينزل مصر يومين ويستريح ويرجع عنده طاقه اكتر للشغل. مفيش وقت لانه لازمني جدا بكره. الله. يعني ما تحاوليش يا نعمة ارجوكي. اصل الحقيقه له ظروف يا محمود قوي. ارجوكي يا نعمة. طيب امرك. عن اذنك احسن الدكتور رشاد الظاهر جاي علينا. تصبحي على خير. انت من اهل عبد العزيز. خد بالك يا فندم. الحمد بالله قتلته في الوقت المناسب يا عبد العزيز، انما ازاي خمانه وضربك؟ الظاهر فعلا الموطى بسرعه خطف مسدس زميله الاسرائيلي القتيل. انا مش عايز اموت عبد العزيز. انا ما بخافش من الموت، لكن في حاجه مهمه مهمه ولازم اعيش عشان اعملها. يلا يا جماعه بسرعه، ستار نيران المدفعيه المصريه ابتدى يغطي انسحابنا. ما خطرش ببالي ابدا انه هيجرى لي حاجه. انا كنت عارف اني هرجع زي ما كنت برجع. ده ما تخافش يا عبد العزيز، ما تخافش. عشان كده سمعت كلامك وعدلت عن نزول. هترجع يا عبد العزيز هترجع. شد حيلك، قوم قوم اتسند على دراعي بسرعه. امال ايه مالك يا عبد العزيز؟ بس تعبان تعبان هو يا فندم. نشيله يا فندم؟ لا هو باذن الله كويس. قوم يا عبد العزيز. مش قادر، حاسس بحاجه بتقطع في جوفي. انا هشيلك يا فندم. مالكوش دعوه، قلت انا هشيله. يلا بسرعة. معلش يا عبد العزيز، تحمل شوية، هنوصل حالا وهاختك على المستشفى اوام. شد حيلك يا عبد العزيز، مش عايز اموت. لو وحياة سيد الرفاعي ما انا سايباك. انا جبرت بقالي ساعتين وقاعدة مستنياك مستنياك مستنياك. مش عاوز اموت، مش عاوز، مش عاوز اموت. بلاش كلام ضمال، انت راجل وانا طول عمري فخور بيك. سعدية، الحكاية فيها سعدية؟ لا يا بتطمن، هتعيش عشان خاطرها. انا مش خايف من الموت، عاوز اعيش بس لحد ما انزل واتجوزها. هتنزل وهتتجوزها، وانا هكون اول شاهد على جوازكم. جواز؟ جواز ايه؟ مش مهم عندي، المهم عندي انت يا عبد العزيز وبس، انت يا حبيبي وبس. والجنين، الجنين لازم ينزل. بقى ده كلام؟ اهو ده اللي مش ممكن ابدا. ده منك، حتى منك، من عبد العزيز، من عبد العزيز. بلاش اجهاض، بلاش بلاش. الحمد لله وصلنا. عبد العزيز صراح صراح. ايوه يا عبد العزيز. واحد منكم يروح لها يقول لها ان هتجوزها. الله العظيم الست نعمت عارفه كده، عشان كده كانت هتخليني انزل، لكن سياده المقدم امرني بالعوده فرجعت. ما كنتش عارف ان هموت كذا مره قبل كده ولا موتش. طلبت عربيه صمده؟ ايوه يا فندم، وجات هي كمان يا فندم. سعدية. عبد العزيز، عبد العزيز، عبد العزيز، عبد العزيز. مات يا فندم. نامت. محمود، ازيك يا محمود؟ الحمد لله. انت بخير؟ بخير محمود. طول ما الضرب شغال وانا كنت عاوز اشوفك واطمن عليك، بس ما كنتش قادر يا محمود. كتر خيرك. الله، محمود مالك؟ في ايه؟ لا ابدا. ومال جسمك كده غرقان ميه؟ لا بس كنا عبرنا القناه ولسه ما غيرتش هدومي. وعملتم ايه؟ دمرنا موقع اسرائيلي. كانت عمليه ناجحه مش كده؟ جدا. الله، طب مالك كده حزين؟ لا بس مرهق شويه. مش تقوم تغير هدومك؟ حالا هغير. امال فين بقيت رجالتك؟ في الدشمه بيغير هدومه. سياده النقيب نعمت. نقيب عبد الهادي، ازيك؟ الحمد لله. الله، مالكم يا جماعه؟ في حاجه مش طبيعيه ملاحظاها عليكم. لا ابدا مفيش حاجه، عن اذنك. الله، خبر مش ممكن بقى، ده شكل ناس راجعين من المعركه منتصرين ومدمرين موقع إسرائيلي بحاله. الله الله، سيادة النقيب نعمت. الله، وانت كمان يا صلاح. ايه يا جماعة، في ايه بس؟ عبد العزيز استشهد. ايه عبد العزيز؟ ليه؟ أمر الله. يلا يا جماعة، كل واحد ينفذ التعليمات اللي قلتها له فورا على بال ما غير هدومي. نعمت هاني، أظن أفضل حاجة إنك ترجع المستشفى، الدنيا ليلت الطريق خطر بالليل. عبد العزيز مات؟ لازم كده، البعض مننا لازم يموت، دي حرب. المهم اننا عبرنا القناة ونفذنا عمليتنا بالضبط. محمود ده كان عاوز ينزل، كان عاوز، ما كانش عاوز ابدا يبقى جبان في اي موقع. ليه يا محمود ما خليتوش ينزل؟ ليه؟ نعمت، مش حرام عليك؟ نعمت ارجوكي، ارجوكي ترجع المستشفى، ده واجب. كل واحد هنا بيأدي واجبه من غير ما يعرف هيعيش ولا هيموت وامتى وفين. مسكين مسكين يا عبد العزيز. ارجوك يا نعمت، انا مش ناقص، وصلها صلاح المستشفى. انا مش قادر افهم اي مبرر لتأجيل النزول يا نعمت هانم. هي كل مهمة بتنتهي مدتها لازم الواحد ينزل على طول. طبعا ده المفروض، مش الواحد بس ياخد فرصة شوية يحضر حاجاته. الغريبة ان نعمت هي اللي بتقول الكلام ده، مش المفروض ان عندك في مصر حاجات كتير لازم تعمليها علشان خاطر الناس اللي بحثت حالتهم هنا؟ الدكتور رشاد بيتكلم صح يا نعمت. انا الله، وبعدين معاك يا نعمت، هو مش من حق صلاح انك تروحي بيته تشوفي امه واخواته وتخلصي لهم موضوع الكشك عشان ابوه يقدر يبدا حياته من جديد؟ مش المفروض انك تشوفي مشاكل صبحي وابراهيم وسميده ولا عبد العزيز؟ مش الواجب انك تروحي لسعديه وتفهميها حقيقه موقفه وانه كان مصمم على انه يرجع لها ويتجوزها ويبقى ابو ابنها؟ مش ده كله لازم يحصل يا نعمت؟ ايوه يا هناء. بس نعمت ما تبقيش انانيه. الله تصوري شو دي، بشعر بمنتهى السعاده وانت جنبي وانت خايفه عليا. مجرد وجودك جنبي بيخلي للدنيا طعم تاني، للجبهه كلها شكل تاني. انا ما ابتديتش احس بالجمال في كل نقطه ميه من ميه القناه إلا لما شفتك. ما ابتدتش أحس إن كل حبة رمل بتدوسها رجلينا أغلى وأغلى إلا لما دوستي عليها. محمود ده شعر، ده محمود أقوى يا نعمت، لأن الشعر خيال لكن إحساسي أنا واقع حقيقة. محمود كفاية كفاية. ليه؟ لأنه بيعقد لي الأمور أكتر. قصدك إيه؟ نعمت اوعي تكوني مش موافقه. محمود مش ممكن، خليك عاقل. انت شاكه في حبي ليه يا نعمت؟ انا ابدا ابدا يا محمود، عشان عاوزاه يفضل، عاوزاه يستمر. وهو الجواز يضيعه؟ الجواز حاجز قوي، حاجز ضد كل ظروفنا. انا مش فاهمك ابدا. محمود لازم كل واحد فينا ينسى. ينسى؟ بتقولي ينسى؟ ينسى ازاي؟ على قد ما يقدر، عشان حبنا يفضل قصة حلوة وحلم جميل. عيبك انك خيالية اكتر من اللازم وانا واقعي. بالعكس يا محمود، ده منتهى الواقعية، ده منتهى الانانية. لو كنت انانية كنت وافقتك. طب تقدري تقولي لي ليه ما انتش موافقة؟ عقبات كتير في طريقنا. زي ايه؟ بنتك داليا مثلا. داليا؟ مالها داليا؟ دي بتحبك جدا وهتكون معاكي اسعد كتير من امها. وده معقول يا محمود؟ بالعكس، احنا بالطريقه دي بنقتلها. انت ما تتصورش حقيقه شعور البنت لما تحس ان ابوها خدت واحده تانية. واحده تانية؟ طبعا، مهما دورت على مبررات هتكون دي الحقيقه. مهما هربنا منها هتلاقيها كلها في عيون الناس. نعمت وسامي يا هانم، الست اللي اخلصت العمر كله ذنبها ايه؟ ساميه، ساميه دي كتله شك وغيره، دي سودت حياتي اكتر من 10 سنين دلوقتي. ده من شده حبها، صدقني يا محمود من شده الحب. نعمت انت انسانه نبيله اكتر من اللازم، انا مش عارفه اقنعك. على كل حال مش هضايقك دلوقتي، لكن احب اقولك اني ما زلت مصر على رايي في طلب ايدك. طب يا محمود نسيب الموضوع ده دلوقت. لامتى؟ للزمن، الوقت كفيل بحله. يمكن هشوفك تاني. امتى؟ الصبح هاجي ازورك وازور اصدقاء المقاتلين واودعك واودعهم. ايدك يا نعمت، ممكن تديني ايدك؟ ليه؟ حاسس اني عايز ابوس. محمود خد بالك من نفسك. نعمة هانم. ايوه. التليفون عايز سيادتك. مين يا عم حافظ؟ ما قالش يا فندم. طيب ألو نعومة يا حبيبتي، أخيرا لقيتك. عبد القادر؟ يا روح عبد القادر. أستاذ عبد القادر، أفتكر العلاقة اللي بينا ما بتسمحش النهاردة أنك تقولي الكلام ده. نعومة يا حبيبتي، أنا مش قادر أعبر لك عن ندمي. ما أنتش متصورة أنت بالنسبة لي إيه. يعني من فضلك كنت إيه؟ نعمت، اديني فرصة أشرح لك كل حاجة. أولا موضوع زينات شكري خلاص، خلص خالص. طب وإيه يعني؟ من فضلك، ده تليفون عامل لو سمحت. آه بالحق، نسيت أقول لك ألف حمد لله على السلامة. إيه المناسبة؟ رجوعك من الجبهة. على فكرة بركاتك حلت في ضرباتنا للعدو. أنا فندم كنت بحاول أأدي بعض من واجبي. أيوة بس سبت واجبك هنا يا نعمت. واجب إيه يا أستاذ؟ أنا واجبي الوحيد هو خدمة الأبطال. وبيتك؟ بيتي؟ بيتي ده كان زمان، أيام ما كان بيتي. نعومة، من فضلك، من فضلك يا أستاذ عبد القادر، ده تليفون عمل وعن إذنك. نعمت، الظاهر الكلام مش هينفع في التليفون، أنا جايلك. ما تتعبش نفسك، أنا حنزل على طول. على فين؟ عندي شغل. فين؟ مع السلامة. قبل ما تقفل السكة حكون عندك، اوعي تنزلي، أنا جاي حالا، مع السلامة. عم حافظ؟ أيوة فين؟ خليهم يحضروا لي بسرعة العربية. سيادتك خارجة؟ أيوة، رايحة القلعة، عرب يسار، مشكلة خاصة بواحد من المقاتلين. أمرك يا ست نعمة. ست نعمة، إلا صحيح عبد العزيز راجع ولا لأ؟ لا يا سعد، ربنا أكرمه بالشهادة. يعني مات؟ أمال كانوا بيكذبوا عليا ليه؟ بيقولوا إنه عايش ليه؟ ويحلفوا إنه حي ليه؟ ماما هما يا سعدية ما كذبوش عليك، هو الشهيد ما بيموتش، الشهيد حي عند الله. يسيبني عايشة للعذاب والبهدلة من بعده؟ انت أصلك ما تعرفيش حاجة. لا عارفة يا سعدية، أنا عارفة كل حاجة. عبد العزيز حكالي على كل حاجة وكلمني عنك كتير. يا ريتني ما سبته يمشي زعلان، يا ريتني. زعلان؟ زعلان من ايه بس؟ قلت له اني حامل، كان باين عليا زي ما اكون عاوز استغله، عاوز اكتفه باللي في بطني. لكن وحياة سيد الرفاعي لا، والكعبة الشريفة يا ست هانم لا، ده انا بحبه. عارف، عارف يا سعدية، وعشان كده طالب منك طلب واحد. لا اهو ده بقى لا. لا يعني ايه؟ الحاجة اللي تخصك اطوعك فيها، والحاجة اللي تخصني انا حرة فيها. وده بقى يخصني، يخصني قوي. كفاية انه منك يا عبد العزيز، انا ما يهمنيش جواز، بس الواد يفضل. اسمعي يا سعدية، انا جاية لك مخصوص عشان ابلغك على اللي قاله عبد العزيز، لانه من حقك انك تعرفي، وده احسن عزاء لك. عزاء؟ بقيت باخد فيك العزاء يا عبد العزيز. سعدية هو جه المستشفى وكان مصر انه ينزل مصر، وكان عاوز ينزل مخصوص عشاني. عارفة، عارفة، بعتلي قال انه جاي، قال انه جاي وما جاش. ولما سألته عن سبب اصراره على النزول قال لي هنا ما هربتش لحظة واحدة من مواجهة الرصاص والشظايا، وهناك في القلعة هربت من كلام امي وكلام الناس. انا لازم انزل اصلح غلطتي واتجوز سعدية. يبقى صحيح ما كدبش علي، ما كدبش وكان جاي يتجوزني. ايوه ايوه دي الحقيقة يا سعدية. والله ما غصبته على جواز، انا حبيته هو وبس، وعشان كده طلبت منه يخلي لي ابننا. اهو يا ستي هو واقف، وانا جاية مخصوص عشان ابلغك عن اخر كلام قال. قال انك تخلي ابنه وتحافظي عليه. عبد العزيز يا خسارتك يا عبد العزيز. وبعدين بقى يا سعدية، انا جاية ساعدك ولا جاية زود زعلك وانصفه عنك؟ وهو محتاج لانصاف، ده منصف عند العبد وعند الرب يا ست هانم. اهو ده كلام العقل، واعتبري انه موجود تمام. اولا خد الكارت ده، في تليفوني وعنوان المستشفى، وانا تحت امرك في اي خدمه او مساعده. كتر خيرك. وممكن كمان تاخدي دول. ايه ده؟ حاجه بسيطه، أنا أسفة، كان نفسي يبقى الوضع بينكم رسمي، كنا قدرنا نديكم مكافأة أكتر من كده. لا كتير. لا يا ست هان، كتر خيرك، رجع فلوسك مطرحها، اللي مش محتاجة الحاجة اللي محتاجها راح وخلاص، ولا فيش أي حاجة تعوضني، ولا كل كنوز الدنيا تعوضني عنك يا عبد العزيز. يا سعدية، طب معلش معلش يا سعدية، ممكن أشوف والدته؟ والدته سافرت البلد. طيب سعدية، أنا حسيبك دلوقتي ومستنية تكلميني أو تجي. حاضر يا ستة. طيب ده وعد؟ أيوه، كتر خيرك كتر خيرك. إيه ده يا عم حافظ؟ ده دفعة جديدة من ضحايا حرب الاستنزاف جايين من الجبهة؟ أيوه يا فندم، وعلى فكرة فيهم واحد سأل على سيادتك يا فندم. محمود. تحب يا فندم تشوفيه؟ إذا سمحت. تفضلي. سيادة النقيب نعمت. نقيب عبد الهادي، أهلا وسهلا، سلامتك. الله يسلمك، بسيطة شاذية في الفخذ. ربنا ينجيك. كانت عملية مرهقة، مرهقة جدا، لكن الحمد لله أبدناهم. على فكرة سيادة المقدم محمود كان معانا في المقدمة. أيوه. أو على الأصح إحنا كنا معاه. إزايه؟ يعني جرى له حاجة؟ هو ده بيجرى له حاجة، ما تخافيش عليه أبدا. الحمد لله. أمال ماله؟ سيادة النقيب نعمت، عن إذنك عشان نعمل له العملية فورا. بالسلامة بالسلامة يا عبد الهادي. أشكرك، هاجي لك أول ما تخلص العمل. الله أكبر الله أكبر، أهو كده يا أولاد. أكتر من 70-80 قتيل دلوقتي يا فندم من العدو. هم لسه شافوا حاجة، اقتلوهم يا أولاد، مش عايز عسرة، مش عايز عسرة خالص. ودبابات الموقع كلها أميلت على الآخر. الله، إيه ده؟ ده مدافع العدو فندم. درجنينهم، فقدوا أعصابهم للدرجة دي؟ أيوة فندم، بيضربوا مواقعهم وعساكرنا مشتبكة مع عساكرهم. إيه ده؟ مش معقول. حولوا الضرب على دبابات النجدة. عبد الهادي. نعم فندم. بلغ إشارة المطفية المصرية تشتبك وتغطي انسحابها بسرعة. يا خبر، ورجعتم إزاي؟ رجعنا وطيارات العدو عمالة ترمي صواريخها وقذائفها المضيعة. وصلنا الشاطئ إلى أحضان قوتنا، استقبلونا بالهتاف. قذائف العدو في كل مكان، حولت ليل القنال نهار. وسيادة المقدم عمل إيه هو؟ راح القيادة يقدم تقريره ورجع سائر وزعلان جدا. في إيه يا فندم؟ زعلانين يا سيدي لأني ما جبتش أسرة. طب وهو إحنا كنا نقدر نجيب أسرة؟ أنا ما أقدرش أنسى لما أبدوا رجالتي في صحر سينا سنة 67 وهم أحياء. أيوة فندم. رشوهم بالرصاص قدام عينيا ودسوهم بالدبابات أحياء من غير سلاح. كانت دي حرب ولا كانت دي إنسانية؟ على الأقل أنا بحاربهم وجها لوجه وسلاحهم في إيدهم. طب هم عايزين أسرة ليه يا فندم؟ لأن العدو بيجدف في أرقام خسائره وعملية الأسرة تكشفه يا سيدي. أنا معاك، لكن ده مش مبدئي. أنا ما عنديش وسيلة للتفاهم غير القتل، ده الأسلوب الوحيد اللي يفهمه الإسرائيليين. المرة الجاية هجيب لهم كتيبة بحالها وأرصها قدامهم. طب محمود مش غلطان، ده منتهى المنطق. بس واضح إن المقدم محمود كان عصبي أكتر من اللازم. الله يكون في عونه، ما حدش شاف اللي شافه سنة 67. عرضوا عليه ينزل أجازة، رفض، فنقلوه. نقلوه؟ أيوة فين. فين؟ جزيرة شدوان. فين؟ شدوان؟ أيوة فندم، في البحر الأحمر على مدخل خليج السويس. ربنا معه ربنا معه. يلزم أي خدمة أقوم بيها يا عبد الهادي؟ ممكن أديكي نمرة تكلمي والدتي في التليفون تطمنيها انها بخير، احسن خايف انها تصدم لما تعرف ان انا في المستشفى. لا، احسن بعد شويه اطلبها انت، هطمنها اخطر لما تسمع صوتك. عن اذنك. كلنا عارفين ان العدو الاسرائيلي جبان، جبان حقيقي ومش بعال. في كل مره واجهناه فعلا ضربناه بعنف، كانوا بيخافوا فعلا. طبعا يا فندم، سيادتك اقدر على الحكم لانك ياما واجهته في القنال. بس تعرف يا وائل، أي هما بيمروا دلوقتي بأيام مرهقة فعلا، لأنهم فقدوا في الاشتباكات الأخيرة وفي عملية رأس الجسر وغيرها أكتر من 100 قتيل في اشتباكات مباشرة وضرب من مدفعية وعمليات مختلفة. الحقيقة يا فندم احنا دقنا دقة مفتخرة. طب اسمح لي أسأل يا سيادة المقدم، ما دام دي حقيقة الجند الإسرائيلي اللي احنا شايفينها النهاردة في حرب الاستنزاف كده، أمال هزمنا ليه في 67؟ هو كل واحد يقول لي 67 67، كأن أنا المسؤول عن هزيمة 67. لا لا لا لا، مش المعنى يا فندم أبدا، بس يعني عم درويش عايز يفهم. هو إيه اللي حصل في 67 بالظبط؟ بدأت العملية بشوية هجمات فدائية على إسرائيل من الحدود السورية، وتجمعت الحشود الإسرائيلية في جنوب سوريا. بالظبط. وكانت قوات الأمم المتحدة بعد حرب سنة 56 واقفة عند شرم الشيخ، والسفن الإسرائيلية بتعدي على كيفها من المضيق، وكانت الإذاعات الصديقة والعدو على حد سواء. هل كان لأننا سايبين إسرائيل تمر، وجات الفرصة عشان نسحب قوات الأمم المتحدة ونستعيد السيطرة على المضيق؟ هنا بقى الكلام. ما كناش متوقعين معركة؟ أيوة سيدي. وكنا قادرين عليها؟ أقدر أقول لك برضو أيوة، بس في حدود الطريقة اللي تصورتها القيادة العسكرية في الوقت ده. اللي هي إيه؟ الهجوم. القيادة كانت بتعتقد أنها تقدر تهزم إسرائيل بتوجيه الضربة الأولى، وكانت الخطة مرسومة فعلا وبدقة على حسابات الهجوم، ضرب المطارات، ضرب الأماكن الاستراتيجية. أمال إيه اللي حصل؟ اللي حصل كلنا عارفينه، حذرونا من بدء الهجوم ومن هياج الرأي العام العالمي. وسكتنا، وبدل ما نضرب الضربة الأولى انضربنا احنا الضربة الأولى. للأسف ده اللي حصل. واتضح أن إسرائيل بتحضر للضربة دي من سنة 56، وكانت مستنية الفرصة. لكن ما تتصورش رغم كل ده احنا عملنا ايه، ما تتصوروش البطولات اللي عملها جيشنا المكشوف من غير غطا جوي. قد ايه صمد، قد ايه قاوم، قد ايه استبسل. لا حول الله يا ولاد. يا سلام يا مصر. مصر كبيرة يا عم درويش. ايوة، يا ما مات منها ناس، لكن فضلت برضو هي هي مصر المزارع، مصر الصحارى، مصر النيل، مصر الاهرامات، مصر الخلود، مصر الامل. البركة فيكم يا فندم. وفيكم يا عم درويش. ما تستعجلوش، طولوا بالكم، اصبروا شوية وقولوا يا رب، وانتوا هتشوفوا هيحصل ايه. الله، ايه ده؟ داليا، داليا. ايوه يا ماما. هي الساعة كام دلوقتي؟ مش عارفة، قدامك المنبه اهو. دي لسه ما جتش 7. ايه اللي صبح يرن ويزعجنا على الصبح كده؟ طيب طيب، دهدي مين على الصبح؟ انا محمود يا سامية. محمود، اهلا يا محمود. الحمد لله على السلامة. اهلا بيك يا سامية. داليا، داليا. الله، ده صوت بابا. بابا بابا حبيبي. كل سنة وانت طيبة يا روحي. كل سنة وانت طيب. طيب، ايه المفاجأة الحلوة دي يا بابا؟ تفطر؟ لا صايم الحمد لله. رجعت خلاص يا بابا؟ لا يا حبيبتي، 24 ساعة بس، اعيد عليك وارجع على طول. طب تعالى بقى اقعد، اقعد لما نشبع منك. يا حبيبي يا بابا. يا حبيبتي يا دالي، يا حبيبة بابا. انت خارج؟ ايوه. في منى؟ لا ابدا، مش مواعيد اللوكاندا خلاص. بتقولي لوكاندا؟ طبعا، مسيادتك فطرت يبقى خلاص تخرج. يا بني ادم انا راجع الصبح شدوان تاني. طب مش من باب اولى تقعد معانا شويه؟ ما انا راجع يا ستي، بس انزل امر على اصحابي، اشوف الناس، اشوف الدنيا شويه ليله العيد. انت سميتها دلوقتي الدنيا؟ سميتها؟ هي ايه دي اللي سميتها؟ الست نعمت، هو في غيرها؟ وبعدين بقى يا ماما. اسكت انت ولا كلمه. اسكت يعني ايه؟ ده كلام تقوليه لبابا وهو جاي يعيد علينا؟ بنت جاي يضيف لمده يوم واحد يا ماما. يا داليا سيبيها، انا غلطان اللي جيت. لا، وغلطان ليه؟ كان لازم تيجي. معقوله يفوت العيد من غير ما تشوف الهانم وتقول لها كل سنه وانت طيبه؟ لا والله العظيم، لا انا خارج ومش راجع. وانت من امتى كنت بتخرج وترجع تاني؟ ما انت طول عمرك بتعمل كده، تخرج وما ترجعش. ما انا عمايلك، هي العيشه معاكي بقت عيشه، وانا اللي غصباك على العيشه دي؟ ما تسيبني يا اخي. اي ماما، وبعدين بقى سيبني وروح اتجوز الست نعمت بتاعتك. بابا محمود. نعمت، مش معقول. مش معقول. نعمت حبيبتي. محمود، ايدي، ايدي، احنا في مستشفى. ولا يهمك، انا مش عايز اضم ايدك بس لصدري، انا عايز اضم كلك. محمود، قولي يا محمود، ليه رحت شدوان؟ ليه ليه؟ حتى تخلي الواحد ينسى. طب اخص عليك، مش ده كلامك؟ لسه فاكره. ودي حاجه تتنسي؟ ونسيت صحيح. بحاول بحاول. ازاي يعني؟ بهرب من نفسي، من مشاعري، من كل حاجه، حتى مني انا. ما اخبيش عليكي، انا بحاول اقنع نفسي بكده، بحاول املاها كبرياء ضدك، لكن الحقيقه مفيش فايده. ليه يا محمود؟ ليه بتتكلم الكلام ده ليه؟ لانك ما انتش قادره تتصوري احساسي وانت بعيد عني شكله ايه. مش اكتر مني، مش اكتر مني. ساعات كتير بفكر اني اعمل عمل جنوني، اخدك غصب عنك، اخطفك واهرب بيكي على حصان زي بتوع القرون الوسطى. ولازم يكون الحصان ابيض ابيض فابيض. تضحكي؟ طب والله العظيم فكرت، فعلا فكرت ان ارغمك على ارادتي انا بدل ما ترغميني انت على ارادتك، واللي يحصل يحصل. محمود الله، بتبصي في ساعتك ليه؟ لا بس المفروض اني اشوف اجراءات خاصه بالنبطشيه. طيب هشوفك. طب ازاي؟ في اي حته. وفي اي حته ممكن تجمعنا بطريقه طبيعيه؟ لا، اي مكان عام مش ممكن. طب اي مكان خاص؟ محمود لا اسف، انا ما اقصدش يعني. يبقى ما فيش غير الجبهه، دي اضمن مكان. محمود عن اذنك يا نعمت. على فين؟ على جزيره، على الشدوان. بسرعه كده غصب عني. طب وانا، طب اوعدني على الاقل انك تكتب لي بسرعه. هحاول. على فكره ايوه، انا بعت لك مره مع موج البحر، اقبل الليل. اقبل الليل مش هتحسيها الا لما تعيشيها، وتعيشيها لوحدك وتسمعيها. محمود اشوف وشك بخير. ما تنساش ابدا تكتب لي يا محمود. حاضر. ربنا معاك ومعايا. مستشفى المعادي باقصى سرعه يا صلاح. صدينا الهجوم مش كده؟ ايوه يا فندم، بس سيادتك اهدى. بقول انقذنا الارض. والله ايوه، نفسي اعرف قبل ما اموت يا وائل. سياده المقدم ارجوك ريح نفسك، انت بخير. العدو سحب قتلها وقواتنا لمت الجرحى والشهداء، واحنا مسيطرين تماما على الموقف في الجزيره. الموت ما بيخوفش يا وائل، اللي بيخوف بس الهزيمه. اسرع شويه يا صلاح. بعد قتال مرير دام 36 ساعه اضطر العدو الى الانسحاب من شدوان. بابا بابا حبيبي، ربنا يحميك وينجيك، ده احنا ملناش غيرك. طائرتنا تقصف المواقع التي تمكن العدو من النزول عليها. القاذفات المصريه تهاجم مواقع العدو في اعماق سيناء انتقاما لعمليه شدوان. ضرب طائرات العدو في مطار العريش عند الفجر، 80 ما بين شهيد و... وريني هناء، وريني دول كلهم. الله فيهم. ايه اللي بتعمليه ده يا نعمت؟ الله الله، اسعاف جايبين جرحى، لازم هو لازم هو فيه. اهدي يا نعمة، امال ما تفرجيش الناس علينا. الله، عم حافظ عم حافظ من فضلك. ايوه يا فندم. شوف لي قوائم الجرحى اللي جايين دول من فضلك بسرعه. حاضر يا فندم. على اوضه عمليات فورا. نعمت. محمود محمود، الف حمد لله على سلامتك. حمد لله على سلامتك يا محمود. يا خبر، انا لسه عايش. بلاش الكلام ده دلوقتي، استريح بقى، استريح يا محمود أرجوك. قوليلي. أيوة. ده ليه ما جاتش؟ جت هي وسامي هانم، وقعدوا مدة برة طويلة. على فكرة المرة دي كانت عقل قوي معايا وكانت كويسة كده. طيب مياعة وقلة أدب. سامية بعدين معاكي، رجعنا الوش تاني. وش؟ أنا برضو اللي عندي وش. سامي أرجوكي، أنا مش قادر أرد عليكي. لكن أنا حعرف إزاي أوقفها عند حدها، هو ربنا بيعورك ليها مخصوص؟ أنا حعرف إزاي أقطع رجلها من هنا خالص. تقطع رجل مين يا هانم؟ البتاعة اللي اسمها نعمت. سامي أرجوكي، مفيش داعي للفضايح. أنا اللي بعمل الفضايح ولا أنتم؟ قلتلك عالي، أنا مش هخليها تهوب ناحية الأوضة بتاعتك دي أبدا. طب إيه رأيك بقى؟ أنا هخليها تفضل في الأوضة بتاعتي على طول. محمود تأكد إذا أصريت على دخولها الأوضة مش هتشوف وشي أنا تاني. أحسن أحسن. احسن يعني ايه يا محمود؟ والله افهميها زي ما تفهميها بقى. ياه انا ما عدتش استحمل اكتر من كده. انت حره. خلاص روحي بقت في مناخيري، سكت كتير واستحملت كتير وانا عمال اداري واخبي واقول يمكن يعقل. يا هانم حاسبي على الفاظك، انا مش مجنون. يمكن ربنا يهديه ويحس ببيته، يمكن ربنا يقصف اجلها من هنا ونخلص. مفيش فايده، تروح الجبهه تروح وراك، ترجع هي المستشفى حضرتك تتعور وتجيلها تاني. ده كلام ناس عاقلين يا ناس، حتى الحاجه بتاعت ربنا بتفكري فيها على مزاجك. ربنا قال لك حب يا استاذ فوق مراتك. مش هنخلص احنا من الخطب والمواعظ النهارده. محمود بصراحه بقى انا خلاص بقيت لحد هنا، انا ما عادليش اقعد وياك. والله يبقى احسن في 60 ده. محمود وصلت لحد الشتيمه والاهانه، طيب ممكن ننفصل؟ حاضر من عينيا. طبعا يوم المنى جالك على الطبطاب. على الطبطاب على الابقاب مش شغلك بقى. الله ايه ده، انت واحده مش عايزه تعيشي معايا. حاضر خلاص علم. تسمح بقى تعمل اجراءات الانفصال فورا وبعدين بقى معاكي. قلنا طيب يعني طيب بعدين. لا انا عاوزه دلوقتي. ايوه عايزه دلوقتي علشان افرج عليكم المستشفى. اولا يا هانم دي مستشفى، انت لازم تعرفي انها مستشفى. عمرك شفتي او سمعتي ان في مأزوم بيجي في مستشفى؟ ثانيا انا راجل ما زلت عيان بتحرك بالعافيه، لما اشد حيلي بعمل لك كل اللي انت عايزاه. طيب طيب طيب يا محمود بيه. بالحق قبل ما انسى، مدام ساميه جايه دلوقتي، لحسن لاجل الحظ كل ما تيجي تلاقيني في اوضتك. لا طمني، مدام ساميه ما جاتش ومش جايه خالص. ايه يعني ايه؟ حصل بينكوا حاجه تاني؟ ايوه يا ستي، طلبت الانفصال. مش معقول. طب ليه؟ مجنونه الحقيقه، هي اصبحت فعلا لا تحتمل يعني. طب ليه بس يا محمود؟ ليه التجني عليها كده؟ تصوري انها بتقول انها مش هتخليكي تيجي هنا خالص. انا اسفه يا محمود على الاشكالات اللي بتحصل بسببي دايما. بالعكس انت ما غلطتيش، هي اللي ركبها الغلط من فوقها وتحتها، كان لازم تشكرك وتقدر جمايلك بدل ما تعميها الغيره بالشكل ده. قلب اي زوجه دلال يا فندم. كان لازم انسحب مجرد ما زعل عنك الخطر. ما تنسحبيش ومش هتنسحبي ابدا. انا لا يمكن اتحرم منك ابدا ابدا، حتى وانا عيان بتقولي الكلام ده. محمود بيه انت دلوقتي كويس، واحنا فعلا ساعات عواطفنا بتكشفنا ولازم نتصرف بعقل اكتر من كده. ايوه احنا ممكن ما نحسش ما ناخدش بالنا، لكن الناس بتاخد بالها اكتر. هو احنا عملنا اي حاجه تستدعي كل صورتها دي؟ يا اخي مش الست بتاعتك مش من حقها تغير عليك. انا خلاص اتضايقت اكتر من لازم من غيرتها دي. طب لو ما بتغيرش تبقى ما بتحبش، اسالني انا. على العموم انا قررت انهي كل شيء بالنسبه لها. محمود ارجوك، انا مش عاوز اكون سبب في اي حاجه من النوع ده. ارجوك انت مالكيش دعوه خالص يا نعمت، دي تراكمات سوء تفاهم مستمر من يوم ما اتجوزنا. بس المره دي انا السبب. يا ريتك يا نعمت تكوني السبب فعلا. يا خبر، قصدك ايه؟ قصدي نكون اشجع من كده، نواجه مصيرنا بشيء من الحزم، نختار الطريق الصحيح ونكمل المشوار مع بعض يا نعمت. محمود ارجوك يا محمود، في حاجات كتير في حياه الانسان مش بايده، اقوى منه. لكن طبعا ده بايدنا باختيارنا. وعلاقتك بسميه هانم كانت غلط. تمام زي ما علاقتك بعد الأدب كانت غلط، ولازم كل غلط يتصلح. لا يا محمود، أنا بتهيألي إن القدر أخطأ طريقه معايا لما انفصلت عن عبد القادر، والنهاردة هتتكرر الغلطة لو أنت انفصلت عن سامية. رجعنا الكلام الحكم بتاعك ده؟ لا يا محمود أرجوك، إذا كنت بتحبيني فعلا فكر في سامية وفي دليلك. وأنت ما فكرتيش فيا أبدا في حبنا يا نعمت؟ تأكد ان وجودك جنبهم يساعدني اكتر ويحسسني بسمو وحبنا اكتر، الحب الطاهر العفيف يصون سعادتكم ولا يحطمهاش. حتى لو حطمني انا؟ ما هو بيحطمني معاك يا محمود، بس لازم نستحمل لازم. نعمت عن اذنك يا محمود. نعمت على فين؟ لازم اروح النهارده بدري، ماما جت من اسكندريه عشان تقعد معايا، ومش معقول اتاخر عليها من اول يوم. تصبح على خير يا محمود. هشوفك الصبح. طبعا ان شاء الله. ايوه ساميه هاني موجوده. مين؟ أبلة نعمة، مش معقول. مساء الخير يا جلي. أهلا أهلا. أهلا بيك. إيه الخطوة العزيزة دي؟ اتفضلي اتفضلي يا أبلة نعمة، اتفضلي استريحي. ماما ماما ماما. إيه إيه مالك، في إيه؟ دي أبلة نعمة يا ماما. تشرفنا. عندنا هنا في البيت. يا سلام، ومالك عاملة كده؟ تقولش جات لنا السفيرة عزيزة؟ ماما دي في بيتك. قولي لهم يحضروا لها فنجان قهوة ولا أي حاجة. اهلا اهلا اهلا نعمه هانم. اهلا بيكي هانم، زياره غير متوقعه مش كده؟ الحقيقه ما اكدبش عليكي، ايوه، انما اهلا بيكي طبعا. سامي هانم، انا الحقيقه جايه لك في موضوع خاص، مش هاخد من وقتك كتير. موضوع بخصوص محمود؟ طبعا سامي هانم. على اي حال احب افهمك قبل ما حضرتك تكلميني عن اي حاجه ان علاقتي بمحمود انتهت خلاص. اتفضلي اتكلمي بقى. لا يا فندم، وده اللي انا جاي عشانه. داليا قالت لي على كل اللي حصل بينكم. داليا اللي قالت لك ولا محمود؟ ما تفرقش يا فندم، المهم انا عرفته خلاص، وده اللي ازعجني، ولذلك صممت اني اجي بنفسي عشان الحق الموقف وافهمك الحقيقه عشان تفضلي جنب جوزك، وما تفكريش في اي تصرف تندمي عليه نتيجه استعجالك او تسرعك. غريبه. ايه وجه الغرابه يا سامي هانم؟ المسألة وما فيها إن حضرتك غيورة شوية أكتر من لازم، وبتعتقدي في حاجات ملهاش أساس ومش موجودة. بعتقد؟ طبعا، وعشان كده أنا حبيت أجيب نفسي عشان أكون أول واحدة بلغك إني سبت المستشفى وسبت الجيش خلاص وحرجع المجلة. نعمة هانم، أنا مش مصدقاني ليه؟ تأكدي إن ما كانش في بيني وبين سيادة المقدم محمود أي حاجة، مجرد رعاية زايدة لبطل من أبطالنا العزاز، زي غيره بالظبط من الأبطال. صدقيني بحاول يا نعمة هانم. حتى بعد ما قلت إن أنا سبت المستشفى وسبت الجيش خلاص، يعني أصبح في استحالة حتى إن إحنا مجرد نشوف بعض. نعمة هانم، أنت إنسانة نبيلة جدا، وأنا أسفة جدا للظروف والأسباب اللي أساءت فهم موقفنا لبعض. المهم بالنسبة لي أنا، موقفكم أنتم مع بعض، حضرتك ومحمود بيه. أيوة، أنت ما تتصوريش أنا ومحمود كنا بنحب بعض إزاي. ما تتصوريش أنا ما زلت بحبه قد إيه. شعور طبيعي يا فندم بين أي زوجة وزوجة. لا، محمود بالنسبة لي مش مجرد زوج، ده الأب والأخ والزوج والأم كمان. ربنا يخليكم لبعض. عشان كده احساسي في اي وقت انه منصرف عني او هيضيع مني، ما تتصوريش بيخلي اعصابي تفلت مني غصب عني ازاي. محمود بيه بيحبك يا سميهان زي ما بتحبيه اكتر، بس اسمحي لي اقولك ان طريقتك معاه، قصدي معاملتك، هي اللي بتخليه يهرب من البيت وبيهرب منك. إيه؟ هو اشتكالك يا نعمة هانم؟ هنرجع تاني سميحة. صحيح، معك حق. أي زوجة في الدنيا بشيء من الذكاء واللباقة تقدر تستحوذ على جوزها تمام، وما تخلوش إطلاقا يبعد عن البيت. فعلا تمام. أستأذن أنا بقى. أهلا أهلا نعمة هانم. عبد القادر، نعمت بس من غير هانم. نعمت مش مراتك ولا إيه؟ نعمت، أنا مش مصدق، ده أسعد خبر سمعته في حياتي. بذمتك؟ طبعا. طب أنا هرجع البيت. أمرك أمرك يا حبيبتي. وفي خبر تاني يمكن يفرح. لا لا لا، على مهلك بقى شوية، مش ورا بعضه كده. إيه بلاش؟ لا قولي يا روحي. مش هقول لك إني راجع المجلة. بتقولي إيه؟ مساء الخير يا فندم. اهلا وائل. ازيك يا راجل؟ انا بخير والحمد لله، المهم سيادتك. لا الحمد لله، ما تخافش عليا، بقيت زي البومب خلاص. طيب تحب اقول لسيادتك على خبر كويس؟ خير يا وائل. انا اتنقلت في وحدتك. يبقى يا ويلك يا ابني. انما اقول لي. ايوه. انت مش كان مغمى عليك جنبي؟ حصل. امال اشمعنى يعني عملوا لي عمليه وغرفه انعاش و و ما هو كل واحد على قد رتبته يا فندم. طيب يا سازن، انا على فين يا راجل؟ احضر شنطتي حالا. علشان اسافر اسلم نفسي. تسلم نفسك لمين يا بني ادم اذا كنت انا لسه في مصر؟ اسلم نفسي للوحده يا فندم. معاك حق. لا معاك حق. ما افتكرش ان سيادتك هتتاخر هنا. لا ابدا، يومين بالكتير يا وائل. الدكتور قال لي كده. تاكد اني مشتاق للخروج من هنا اكتر منك. وحشتني الجبهه، وحشتني قوي قوي. ربنا يقويك يا فندم. شكرا يا وائل، مع السلامه. اهدى اهدى بس يا محمود بيه، انت ما زلت في مرحله النقاهه؟ هو انا ناقصك هنا تيجي تكلميني بالنحوي؟ محمود بيه، ده الحل الطبيعي، كان لازم يحصل كده. يعني ايه؟ يعني ما كانش ممكن العلاقه دي تستمر اكتر من كده. مش فاهم. نعمه حبت تضحي بحبها عشان ما تهدمش اسرتين في وقت واحد. مين قال ان حبنا كان هيهدم اي اسره؟ مش نعمه الشخص اللي تبني سعادتها على شقاء الاخرين. مش بقولك انت النهارده النحوي بتاعك زايد خالص؟ قوليلي هي فين دلوقتي؟ والله ما اعرفش. ما تعرفيش يعني ايه؟ اديني كل نمر تليفوناتها، في المجله، في بيتها القديم، في بيتها الجديد، في اي حته. انا لازم اكلمها فورا. محمود بيه، ارجوك يا هناء، ارجوك. امرك يا فندم، امرك. الو نعمت. محمود، ده كلام يا نعمت؟ اكلمك في كل تليفونات البلد لغايه ما الاقيكي. اهلا يا محمود. اهلا. بعد كل ده تقولي لي اهلا بس؟ محمود، ليه عملتي كده؟ العمليه كانت محتاجه البتر يا محمود، وكان لازم اعمل كده. ما كنتش اتصور انك بالقسوه دي. تاكد اني قسيت على نفسي اكتر منك. انا لازم اشوفك، لازم. ما اقدرش ما اقدرش. عايز تحرميني حتى من لقاء الوداع؟ بحرم نفسي انا. اشوفك مره واحده بس. ما تعذبنيش يا محمود، ما تعذبنيش ارجوك. هونت عليك يا نعمه للدرجه دي؟ ابدا ابدا يا محمود، انت اخلد شيء في حياتي وهتفضل على طول. مع السلامه. نعمت، انا هدور عليكي، هدور عليكي واجيلك. ارجوك ما تحاولش يا محمود، لاني رجعت خلاص لعبد القادر. مع السلامه. لكن انا مش قادر افهم لغايه دلوقتي حضرتك سبت الجيش ليه. ما تفرقنا بقى سيفوتو. طب عليا النعمه، ما انا ماشي لما اعرف. طب يا سيدي انا هريحك. شكرا. باختصار عملي في الجيش كان مجرد تجربه. كويس. والحقيقه كانت تجربه استفدت منها كتير. طبعا هتروح خابطني سؤال وتقول لي ورجعت المجله ليه. صح صح، وديني صح. يا خبر ابيض، انت عارف ان عملي الصحفي هو الاصل. كويس، فرجعت له. خلاص يا سيدي خلاص، انتهى ريبورتاجك مع ست نعمه. تتفضل. اتفضل. ايوه يا استاذ، خلاص انتهى. حاول. طب ممكن بقى تفرقنا عشان نتكلم مع بعض كلمتين؟ قوي قوي. اتفضلوا اتفضلوا، اتكلموا. اتفضل. الله، ده قاعد. الله يا اخي، اتكلم اتكلم واعتبرني مش موجود ومش سامع حاجه ابدا. نعمت نعومة، اهلا اهلا اهلا اهلا بيك يا فاطمه. اهلا. مش هنخلص النهارده. الف الف مبروك. الله يبارك فيك يا فاطمه. الالف الاولانيه علشان رجوعكم لبعض، والالف الثانيه علشان رجوعك للمجله. وتيجي بقى يا ستي تستلمي صفحتك، صفحه المراه، وتريحيني. الله يريح قلبك، ريحيني. وده معقول يا فاطمه؟ انا مش هرجع صفحه المراه تاني. يعني ايه؟ هتدبس فيها على طول؟ انا ما عدتش يا فاطمه بنفعل باخبار المراه وعلاج السمنه وكيف تحافظين على زوجك والكلام ده. خلاص. ليه بقى يا بنتي؟ ماله بقى الكلام ده؟ ما بقاش يشدني يا فاطمه. اللي بيشدني النهارده انباء المعارك الدايره في القناه. اللي بيشدني شجاعه المقاتلين المرابطين على خط النار، وهما بيواجهوا الموت بمنتهى الرضا والسعاده والشجاعه. الشجاعة جزء كبير من حياتهم الطبيعية، زي شرب الشاي وسماع الراديو عندنا. الله، طب ما احنا ما عندناش قسم عسكري في المجلة كنت تمسكيه. ايه ده؟ انا طلبت من رئيس التحرير ان اشتغل في قسم التحقيقات، ومن خلاله اقدر اغطي كل موضوعات القتال اللي انا عاوزها. الله، يعني كمان رحت قسم التحقيقات. سدى الليل الزوج اخر من يعلم. على العموم من حسن حظك انك رايح القسم ده، والجبهة اليومين دول سخنة على الاخر، وحرب الاستنزاف على اشدها. ربنا يحميهم وينصرهم يا رب. اهلا يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا وسلام. اهلا بيك يا فندم في مكانك اللي افتقدناك فيه. اهلا بيك يا عبد الهادي. اهلا بيك يا رجاله. الحقيقه يا فندم، سياده النقيب عبد الهادي كان في غياب سيادتك قايم بالواجب وزياده. اقل منها هو عبد الهادي شويه. العفو يا ابوي، ده احنا يا فندم عملنا في غياب سيادتك عمايل. لا، ما انا متاكد يا سميده، خصوصا انت. حق يا فندم، ده سميده ده بعشر ترواح. اشمعنى؟ صدق سيادتك ان ولا واحد فينا رجع من معركه شذوان من غير خدش واحد الا هو كده اهو، رغم ان هو اللي انقذ نص صناديق الذخيره بعد ما انضرب المخزن. سميده وكل واحد فيكم هنا فخر لمصر وعلامه شرف على طريق النصر. بقول يا عبد الهادي، ايوه فندم. اتفضل معايا، عندنا شغل كتير. امبارح ابو زعبل والنهارده بحر البقر، منتهى الخسه والنداله. مش قادرين على رجالتنا على الجبهه، بينقلوا المعركه للعمق، عمق الاطفال والعمال العزل. طيب وانت رايح فين دلوقتي يا فتحي؟ خارج مع الست نعمت، رايحين مدرسه بحر البقر نغطي الموضوع. صبت الفانتوم جحمها على العيدان الخضر، جلسوا امام السبوره يتعلمون زرع وحصد، وزرع العدو فيهم قنابله المدمره، وحصد ارواحهم الطاهره. شايفه يا ماما اسلوبها؟ الحقيقه ما خبيش عليك يا داليا، انا ابتديت احبها. هي قبل نعمه تتحب بعقل بنت؟ قصدك ايه؟ لا والله ما قصدي حاجه. كملي كملي قرايه يا ماما. بقايا جثث الابرياء، فرده حذاء، قطع من السبوره واوراق الكراريس ملوثه بالدماء. الحقيقه نعمه الريبورتاج اللي انت عاملاه ده عمل رائع. يا ريت يا عبد القادر، يا ريت اقدر اعمل حاجه غير الكتابه. زي ايه؟ امسك مدفع، اضرب، اسقر، انتقم. انت فاهمه ان عملك هنا لا يرقى لمستوى الضربه بالمدفع؟ ازاي؟ الناس فاهمه غلط، مش مطلوب من كل واحد مننا ابدا انه يمسك مدفع ويضرب. بالعكس، مهمتنا في الجبهه الداخليه لا تقل اهميه عن الجبهه العسكريه. هم حمتنا على خط النار، واحنا حمتهم على خط الظهر. معك حق. بالمناسبه انا نسيت اقولك، أيوة. موضوعك هيترجم ويتبعت مع الصور للوكالات العالميه، طلقه حاميه في صدر العدو. مبروك يا نعمة. استاذه نعمت. ايوه يا فندم. بكره هتتوزع الناشين على الابطال والشهداء في حرب الاستنزاف، تحب تغطي الموضوع ده؟ يا ريت يا فندم. انا برضه قلت كده. يلا نقي المصور اللي يعجبك وهاتلنا كالعادة موضوع ظريف إن شاء الله. إيه ده؟ محمود موجود؟ أما أنا غلطانة صحيح؟ إيه اللي خلاني قبلت؟ كان لازم أتوقع وجوده هنا، ما هو لازم يكون أحد الأبطال اللي هياخدوا الأوسامة طبعا. ست نعمت. أيوة. ليه ابتعدنا عن بعض المدة دي كلها؟ ليه ما حاولش يتصل بيا؟ وليه انا ما حاولتش اتصل بيه؟ يا ترى فطر صحي حبنا مع الوقت ونسي؟ نعمة هانم، نعمة هانم، نعمة هانم. ايوه يا فوتو، في ايه؟ حيوزعوا الاوسمة خلاص، سرحت في ايه بس؟ لا ابدا ولا حاجة. استعد انت عشان تاخد الصور. طيب حاضر. المقدم محمود عبدالله، مبروك. شكرا يا فندم. نقيب شهيد عبد الهادي صلاح الدين. انا والد الشهيد. ملازم اول وائل حسن. افندم مبروك. الله يبارك فيك يا فندم. مبروك يا وائل. الله يبارك فيك يا فندم. عريف شهيد صميدة احمد عيد. أنا استلم وسام يا فندم، لكن أشجع عسكري معايا يا فندم. رقيب أول إبراهيم الشوكي. لا مؤاخذة يا فندم، أصل رجله. لا أبدا، على مهلك يا إبراهيم. ألف شكر يا فندم. مبروك. عريف صلاح علي محمد. أفندم مبروك. شهيد عبد العزيز محمد عبد العزيز. أيوة أرملة الشهيد يا فندم. سعدية. أنا أرملة الشهيد عبد العزيز. أنت بقى سعدية؟ أيوة. شدي حيلك، عبد العزيز كان راجل ولا كل الرجالة. كتر خيرك. شفتي عبد العزيز الصغير؟ ما شاء الله، ربنا يخليه ويبقى بطل زي خليته. مش احسن؟ طبعا طبعا. قلتي لي انه كان نازل فعلا عشان يتجوزني، ووصاك يخلي الولد. طبعا بالظبط، هو ده اللي حصل بالظبط. وانا سمعت كلامه وكلامك، والحته كلها عرفت واعترفوا بيه جوزي، وبان الولد ابنه، هيطلع راجل لابوه. ست نعمة. اهلا يا ابراهيم. سياده النقيب نعمت. افندم صلاح علي محمد فكراني؟ ده كلام، ده كلام يا صلاح. هو معقول انساكم؟ ده انا مضيت معاكم احلى ايام عمري. امي قالت لي انك رحت لها. ايوه انا اسفة على اللي حصل. يا ستي كله بامر الله. بالمناسبة عملت ايه مع خطيبتك؟ اتجوزت. تعجبني فيك بساطتك في معالجة كل امورك، مش كده يا صلاح؟ وفرت عليا تعب القلب. الحياة في المدينة مملة جدا، تصدقي بالله يا ست نعمت؟ ايوه الجبهة اريح مكان، خدنا عليها وخدت علينا، صبرين مستنيين اليوم اللي نهجم فيه مرة واحدة على الضفة التانية. امتى؟ امتى يا صلاح امتى؟ قريب خالص يا ست نعمت، والمصحف قريب، وبكرة تشوفي. انتم لسه برضو مع المقدم محمود؟ طبعا يا ست نعمت، ده راجل، راجل عظيم، ولو ان عصبيته الايام الاخرانية زايدة خالص. عن اذنك اتفضل. احنا مستنيين زيارتك لينا في الجبهة. وانت هترجع الجبهة يا ابراهيم؟ وانت؟ ايوه مش هرجع من القناة الا لما اعدي وارفع بايدي العلم على ضفتنا الشرقية يا ست نعمت. ربنا معاكم. نعمت هالب. محمود، محمود بيه، اهلا اهلا بيك. ازيك يا محمود؟ الحمد لله، الف حمد وشكر. مبروك على وسامي محمود. الله يبارك فيك. ردك كده زي ما يكون بتكرهني. يا ريتني اقدر. انا اسفة، اتمنيت اني ما ضايقكش. انت ما ضايقتنيش، انت قتلتيني. ما تقولش كده، ما تقولش كده، انك بتموتني بالكلام ده. فاكرة الكلام اللي قلتهولك العمر لحظة؟ ايوه فاكرة، العمر لحظة، يضيع في لحظة، يتبلور في لحظة. المهم اللحظة دي لازم تيجي. انا عايش اكل واشرب وانام واصحى وحارب، احارب وانصاب واخد وسام، لكن الحقيقة انا حاسس ان عمري بيتسرب بين ايديا زي المية من بين الصوابع. رايح بلاش. انت عمرك يروح بلاش؟ ما تقولش كده يا محمود، انت اعز الناس على البلد دي. اهو كلام. لا يا محمود، انت مش حاسس بنفسك، انت ذخيرة مصر الجريحة، انت السند، انت الخلاص. وانت المهم، انت انا ايه بالنسبة لك؟ انت يا ترى لسه بتعتبريني اعز الناس في نفسك؟ واكتر واكتر يا محمود. يا ما حاولت انساكي واكرهك. تكرهني ليه؟ بس ما قدرتش. محمود تأكد انك ما غبتش عن ذهني لحظة واحدة، ومش هتغيب لحظة واحدة. انت موجود، باقي، باقي في قلبي، اقرب مما تتصور لنفسي، أقرب الناس إليا. يا ما كنت محتاج للقاء ده يا نعمت. ما تخافش، هنلتقي دايما دايما دايما يا محمود. نعمت. محمود انت ذخيرة مصر الجريحة، انت السند، انت الخلاص. انا التقي دايما دايما دايما. صدق محمود، هنلتقي في رصاصة، في طلقة مدفع، في نصر كبير على العدو. حبيبي عبر، شبح الهزيمة عبر، بحر القناة عبر، لجسر الأمل عبر، لشط سينا عبر. حبيبي عبر، عبر وانتصر. قدمنا لكم قصة يوسف السباعي العمر لحظة، عشناها مع مجدة في دور نعمت، صلاح ذو الفقار في دور محمود، محمود عزمي في دور عبد القادر، مديحة حمدي، هناء، احسان الالعاوي، سامية، رجاء حسين، فاطمة، مرفت سعيد، سعدية، ليلى حمادة، داليا، حسين الشربيني، عبد العزيز، حسن حسني، المصور عبد العظيم بدار، صلاح، عادل بدر الدين، عبد الهادي، محمد شعلان، وائل، ابراهيم زاغو، ابراهيم، وعزة المشهد حافظ. التسجيل والمونتاج